أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستعين بالله تبارك وتعالى في إكمال ما بقي من سورة آل عمران، وهو في الحقيقة جزء ليس باليسير، ولذلك نريد إن شاء الله أن نستعجل قليلا حتى نختم اليوم هذه السورة الكريمة. طيب، بلغنا إلى جزاء أيها الإخوة أولئكم القوم أصحاب الصفات العالية والأخلاق السنية، الذين ينفقون في السراء والضراء ويكظمون غيظهم ويعفون عن الناس ويحسنون، والذين يعودون إلى الله بالتوبة والاستغفار كلما أحدثوا ذنبا فاحشا كان أو صغيرا. قال عز من قائل: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. وقد قلنا غير مرة أن أصل المغفرة هو الستر، أصل الغفر، المصدر هو الغفر، أصله الستر. نعم نعم. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر. وقال جنات لأنه في الحقيقة أيها الإخوة الجنة اسم جنس، وإلا هي ليست جنة واحدة، لكل مؤمن على الأقل جنة، ولمن خاف مقام ربه من المؤمنين له جنة، فهي جنات، هي جنات كثيرة، هي جنات كثيرة. ثم قال تبارك وتعالى معزيا المسلمين في مصابهم الذي أصابهم بأحد: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القرح هو ما أصابهم من الجراحات ومن الشهادة التي شرف الله بها قوما منهم 74. قال: فقد مس القوم، أي كفار قريش، قرح مثله، يعني في بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين، هذه حكمته، الله يعرب ويترجم عن حكمته أيها الإخوة في إيقاع هذا المصاب الأليم والقرح بالرسول وأصحابه. قال: وليعلم الله الذين آمنوا. ما معنى ليعلم الله؟ الله طبعا لا يجهل شيئا، أستغفر الله، إنما ليظهر علمه، ليظهر علمه، كما قال تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما معنى هذه الآية؟ الله في غيبه يعلم أن هذا خبيث وهذا طيب، ولكن كيف يعلمكم أنتم؟ لابد من أن يقيم الفتنة والابتلاء، لابد من أن يقيم معيار الفتنة والابتلاء، وبالتالي ينماز الطيب من الخبيث والصالح من الطالح، وإلا فالله كله معلوم عنده. جزاك الله خير. الله كله معلوم عنده. ويتخذ منكم شهداء، هذا أيضا من حكمته، أن يصطفي أي أنفارا منكم وجماعات ليكونوا شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا. كيف كان تمحيص المؤمنين؟ كان تمحيصهم أيها الإخوة بما نزل فيهم من أليم أو من ألم الهزيمة، من ألم الهزيمة وأيضا من ألم الجراحات. هذا تمحيص، تكفير لذنوبهم، تكفير لذنوبهم. ومن ليس عنده ذنوب كبيرة أيها الإخوة تمحص بمثل هذا الشيء، فرفع أيضا في درجاته، هذا داخل في مفهوم التمحيص كما قال المفسرون. ولكن إذا كان هذا واضحا فليس بالواضح قوله: ويمحق الكافرين. كيف؟ الكفار انتصروا إذا محص المؤمن، فكيف محق الكافر؟ لقد انتصر. قال السادة العلماء: لا، لأن من دأب الكافرين والعياذ بالله أنهم إذا انتصروا ماذا؟ بطروا وطغوا وبغوا، فتلك علامة وإشارة إلى أن إلى أن أخذ الله إياهم قد اقترب وأوشك. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ليس النصر فقط، النصر والنعمة والولد والكثرة والازدهار، كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه طريقة الله تبارك وتعالى، هذه طريقة الله تبارك وتعالى. فنصر الكافر أيها الإخوة وإن كان لوقت معدود وأمد مؤقت، إلا أنه لا يتم له الفرح به، لأنه سيكون إيه؟ مقدمة لأخذ الله إياه أخذا أليما شديدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هي في معنى إيه؟ قوله تبارك وتعالى إيه؟ في البقرة وقد سبق تفسيرها ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يستفتحون يطلبون النصر من شدة ما حاق بهم وأحدق بهم من البلاء والمشاق أيها الإخوة. في نفس الشيء وأيضا في أول عنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآيات كثيرة في هذا المعنى. الإيمان ليس دعوة ليس زعما أنا مؤمن أو نحن مؤمنون. إذا كنا مؤمنين فلا بد أن نثبت وأن نبرهن أيها الإخوة وأن نبرر هذه الدعوة الإيمانية في ميدان الاختبار في ميدان أوسع ميدان وأشقه وأصعبه ميدان ماذا؟ الكفاح المجاهدة الحرب الجهاد. هذا هو هذه سنة الله أيضا تبارك وتعالى. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا كنتم تتحرقون على لقاء الكفار وتريدون أن تثبتوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كيف رأوا الموت؟ رأوا الرؤوس وهي تتطوح وهي تقط قطا وهي تقطع تقطيع هكذا معنى أنهم رأوا الموت الزؤام الأحمر أمامهم. وما محمد عليه الصلاة والسلام إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخره. يروى كما ذكرنا أمس أن مهاجريا مر بأنصاري وهو يتشحط في دمه فقال له أدريت يا فلان أو علمت يا فلان أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل؟ فقال الرجل وهو يشخب دما ويلفظ آخر أنفاسه إن كان محمد قد قتل فقد فقد قام بما عليه عليه الصلاة والسلام أدى الذي عليه. هو بالضبط قال فقد بلغ خلي معناها أدى الذي فقد بلغ. أما أنتم فقاتلوا عن دينكم فأنزل الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مصداقا لقول هذا الرجل الصالح الشهيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقيل قالها مصعب ابن عمير هذه الجملة فأنزلها الله مصداقا ما قال مصعب تماما يوافقه والله أعلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأنتم تعلمون لما توفي مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الناس أنكر وفاته ومنهم الفاروق عمر عزب عنه عقله عزب عنه حلمه يعني نوع من من الذهول الغفلة العجيبة ورفع سيفه استله وقال والله الذي لا إله إلا هو لا أسمع أحدا يقول إن محمدا قد مات إلا ضربت عنقه بسيفي هذا إن رسول الله لا يموت ولا ينبغي له أن يموت وإنما ذهب لميعاد ربه وإنه راجع كموسى. بدأ سيدنا عمر يهذي مش مصدق مستحيل كيف مات الرسول. فجاء أبو بكر قال يا عمر اجلس جلسه فلم يجلس عمر اجلس فلم يجلس عمر بخاء هايج فقد عقله من شدة الصدمة برسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقبل أبو بكر على الناس فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر. شفتوا هذه أشياء يعني أشياء واضحة عند الناس معروف المراتب هذا أبو بكر هذا عمر الناس يعرفون هذا أجل فتركوا عمر وأقبلوا على أبي بكر فقال أيها الناس العبارة المعروفة التي يعني ذهبت أيها الإخوة وحفظها الكبير والصغير من كان يعبد الله فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله وحده فإن الله حي لا يموت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية الكريمة. يقول عمر فوالله ما إن سمعتها حتى عقرت. ما هو العقر؟ هو قطع ركب أو قطع سيقان الدابة يعني لم تحملني رجلي حتى عقرت. وهذا أيضا مبني المجهول للأسف يضبطه بعضهم عقرت شو عقرت حتى حتى عقرت ولم تحملني رجلي فهويت على الأرض مباشرة في رواية حتى فقد وعيه أغشي عليه. ثم تلاها الناس ما بقي من كبير ولا صغير إلا جعل يده الآية ببركة أبي بكر كأنها أنزلت الآن بالنسبة للناس كأن هذه الآية الآن نزلها الله تبارك وتعالى. فصار الكبار والصغار يرددونها في الشوارع في كل مكان وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. تقول عائشة كما في البخاري كان أبو بكر بالسنح عنده زوجة من زوجاته هو تزوج كما قلنا 4 زوجات تنتين في الجاهلية تنتين في الإسلام. كان عنده إحدى أزواجه بالسنح فلما علم بأن رسول الله قد لبى نداء ربه أقبل مسرعا ثم دخل عليه مباشرة وكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله ويبكي يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا ما أطيبك أما الموتة التي كتب الله فقد ذقتها ولن إيه ولن تذوق بعدها يا رسول الله. وجعل يبكي ثم خرج إلى الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أفإن مات أو قتل، الآية الكريمة. نعم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ومحمد نفس منفوس أليس كذلك؟ كل نفس ذائقة الموت. في السورة هذه في آخرها أيضا قال السادة العلماء هذا عزاء للناس أجمعين، كل نفس، ما خلد أحد، لا نوح ولا محمد، حتى الخضر الذي يقال إنه إيش حي أيضا سيموت في آخر الزمان، ما في خلد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. مستحيل، ما في بشر مخلد أيها الأخوة. كل نفس، كل نفس منفوسة، كل كائن حي كل نفس ذائقة الموت. قال تعالى نعم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فإذا انتهى أجلها الذي أجل الله تبارك وتعالى، خلاص انقطعت من هذه الدنيا وأقبلت على على العالم الآخر. يروى عن حجر ابن عدي، تعرفون حجر الذي قتله معاوية، حجر ابن عدي هذا كان رجل يقال له صحبة ويقال ليس له صحبة ولكنه تابعي جيد، اختلف في صحبته، لكن رجل من كبار عباد وزهاد وأولياء هذه الأمة، معروف حجر ابن عدي في القادسية أيها الإخوة، تعرفون قادسية سعد بن أبي وقاص مع الفرس. المسلمون أرادوا أن يعبروا إلى عدوهم، ولكن بينهم وبين عدوهم دجلة، نهر دجلة، ولا يستطيعون، والفرس تهاب أن تعبر النهر، والماء مرتفع ويقال قد مد مده، يعني مش في حال جزر، في حال مد. فقال حجر ابن عدي ما الذي يمنعكم عباد الله أيها المؤمنون أن تجوزوا هذا إلى عدوكم، هذه النطفة؟ قالوا هذه خطط المي هذه. وما كان لنفس أن تلا الآية، شوف اليقين، مش آية لها هيك، آية هذه دستور حياة عنده في مثل هذا الموقف الصعب. ثم تلا قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا بسم الله، وأقحم فرسه دجلة فاقتحمت سبحان الله، رفعها الله عز وجل، ثم أقحم بقية الجيش. فلما رأهم الفرس قالوا ديوان، ديوان جمع ديو بالفارسي، ديو معناها إيش؟ معناها عفريت كبير، عفاريت عفاريت، وجمع ديو ديوان بالفارسية، ديوان ديوان، وفروا وكان النصر بآية وما كان نفس أن تموت نعم إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يا أيها المعدود أنفاسه لا بد يوما أن يتم العدد، ولا بد من يوم يأتي بلا ليلة، ولا بد من ليلة تأتي بلا يوم غد. أنفاس معدودة، معدودة بالعدد، لن تستطيع أن تسحب نفسا ليس مكتوبا لك، نفس واحد لا تستطيع بالنفس أيها الإخوة. إذن إذا كان عمرك هو مجرد أنفاس، لما لا تنفق هذه الأنفاس في طاعة الله، في الذكر والتسبيح والاستغفار والعلم والفعل الصالح دائما دائما. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كما يروى عنه يحاسب نفسه على الأنفاس، ليس على الساعات، ليس على الأيام. بعض الناس يحاسب نفسه على السنوات، يترك نفسه حتى إذا أتى رمضان يقول أوه من رمضان سبحان الله، أنا والله في هذه السنة من رمضان الفائت لم أفعل كذا وكذا، ونسيت أني أفعل كذا كذا من سنة كاملة. لم تحاسب نفسك الآن؟ بدأت تحاسب؟ طب كويس، على كل حال أحسن من من الذي حتى لا يحاسب نفسه. لكن في سنة بعض الناس كل شهر كل شهرين كل أسبوع، عمر على الأنفاس بالنفس، على اللحظات، على كل لحظة. ومن لم يراقب الأوقات لا يمكن أن يبلغ مبلغ الرجال، يعني الأولياء الكبار، لازم على الأوقات، على اللحظات، على النفس، على كل لحظة في حياتك لابد أن تراقبها. على كل حال نسأل الله أن يثبتنا نعم وأن يعطينا من عطائه الواسع الجزل. ومن يرد ثواب الدنيا نفس الشيء، هذه آيات أيضا، هذه الآية في معناها آيات كثيرة في كتاب الله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كأي يعني كم من، باختصار طبعا فيها مبحث لغوي معقد جدا، قيل هي بسيطة وقيل مركبة. كأي ما معنى بسيطة؟ يعني وضعت هكذا في أصل الوضع اللغوي، كأي هكذا كلمة واحدة وتعرب عربا. وقيل لا، هي مركبة من أي المنونة، أي يعني فإذا دخلتها كاف التشبيه طبعا كسرت فأصبحت كأي، كاف المشبهة التشبيه وأي إيش المنونة، الله أعلم، فهي مركبة على هذا. المهم المعنى إيش؟ كم من، يعني للتكثير، ليس نبيا واحدا، كم من الله يقول وكم من نبي قاتل معه، قرأ في قراءة صحيحة قتل، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، اختلف المعنى. إذا قلنا بهذه القراءة كأي من نبي، كم من نبي قاتل معه ربيون، إذن النبي كان يقاتل ويقاتل معه الربيون. من هم الربيون؟ قال ابن عباس جموع كثيرة من ربة، وربة بمعنى جماعة، ربة بمعنى جماعة، ربة ربيون يعني قالوا بمعنى جموع كثيرة. قال حسن البصري قدس الله سره علماء فقهاء، الربيون هم علماء فقهاء، فكأنها مشتقة عندهم ماذا؟ من الرب على غير قياس، صحيح؟ المفروض يقول شيء رب، ربيون مثلا، أو ربيون، وقال لا ربيون، هي رب وليس أي رب، مثل ربانيون، يعني كلمة ربيون عند الحسن البصري مثل إيش؟ ربانيين، ربيون مثل إيه؟ ربانيون، والله أعلم. طيب، قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم، على هذا المعنى واضح. وعلى القراءة الأخرى، كأي من نبي قتل معه ربيون، نستطيع أن نقف عند إيش؟ عند قتل، كأي من نبي قتل وهو يقاتل ومعه ربيون، فهذه تناسب إيش؟ تناسب الحال المفترضة المتخيلة التي أشيعت عن رسوله لأنه قتل، حتى وإن قتل الله قال فإن مات أو قتل، حتى وإن قتل يجب أن تواصل مشوار ماذا؟ الجهاد وإعلاء كلمة إيه؟ الدين، والذود عن إيه؟ عن الحياض، والذب عن الملة، لأن هذا حال الأنبياء. لكن توجد بعض الآثار والأخبار أنه ما قتل نبي في معركة، في معركة أن يموت نبي لم يحدث لأي نبي بالأنبياء. فإن صح هذا الخبر فهذه القراءة إذن إيه؟ لابد أن تؤول، لابد إيش؟ أن تؤول. وكأي من إيش؟ وكأي من نبي قتل معه ربيون، فالقتل بيكون إيه واقع مين؟ عن ربيين. هذا تأويل القراءة الأخرى، هي قراءة صحيحة. فمن أولها إيش؟ أن القتل لم يقع على النبي، وإنما قتل إيه؟ وقع إيه؟ على الربيين. وإن وقع فيهم القتل وأدخن فيهم إيه؟ إدخانة، لكنهم ما وهنوا، ما ضعفوا، يعني ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، لأنه في سبيل الله. وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، قوله وما كان قولهم يفيد أن هذا إيش؟ هو هجيراهم، أن هذا كان هجيرا لهم. يعني إيش هجيراهم؟ ديدنهم، يعني ما يقولوهاش مرة واحدة، طريقتهم دائما كل نص ساعة كل ربع ساعة إيش يقولوا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، مش مرة واحدة، كل شوية بيقولوها، كل شوف التعبير وما كان قولهم. فهذا يفيد أن هذا إيش؟ كان إيش؟ هجيراهم، كان ديدنهم. هذا الدعاء الكريم، وما كان قولهم إلا أن قالوا الآية الكريمة، نعم اللهم آمين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، الآية واضحة. يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا وردكم على قومهم، أيضا واضحة. بل الله مولاكم، أي لا تطيعهم ولا توالوهم، ووالوا مين؟ الله الذي هو مولاكم. فإذا كان هو مولاكم ألا توالونه؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، أيضا واضحة. ولقد صدقكم الله، نعود الآن إلى أحد الآن بعد هذه الآيات التعليمية فيها دروس وعبر وعظات، نعود إلى إيش؟ إلى سياق أحد. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، حسه بالسيف حسة، يحسه حسة، أي إيش؟ قطه، ذبحه، هاي معنى إيه؟ الحس بالسيف، مش إيش؟ تحس، في فرق بين إيه؟ تحس وبين تحس. تحس بالإيش؟ يعني بوسائل اللمس مثلا، باليد، بكذا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ تحس. لكن تحس تقتل بالسيف، تقطع إيه؟ بالسيف. هذا الحس، هذا إيه؟ الحس، مش الإحساس. في فرق بين الإحساس وبين الحس، واضح؟ طيب، قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. واحد يقول لي وين؟ طيب ما في هزيمة أول النهار، أول النهار، أي نهار؟ نهار السبت، السادس عشر من شوال، نهار السبت. في أول النهار كانت إيه؟ الدولة لمن؟ والغلبة لمن؟ للمسلمين، قبل إيش؟ أن يخالف الرماة عن أمر رسول الله. وصدقنا الله وعده فعلا، كما قلنا، وفرت النساء في الجبل، حتى أن راية المشركين في أحد وقعت ولم يحملها أحد، وهذه علامة الهزيمة والانكسار الكامل. إذا وقعت الراية انتهى كل شيء خلاص. لماذا؟ لأن الراية هي الأم التي ينكفئ إليها ويأوي إليها ويأمها إيش؟ الجيش. فإذا وقعت الراية أصبحوا شذر مذر، أصبحوا شذر مذر، وأصبحوا إيه؟ بدداء، وأخذوا طرائق قددا، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. فهذه الراية ظلت إيه؟ ظلت مدة أيها الإخوة، ليست باليسيرة، لا يحملها أحد، حتى جاءت امرأة من بني الحارث، حارثية اسمه علقمة، عمرة، جاءت عمرة هذه أو حملت إيه؟ وحملت الراية، عمرة الحارثية هذه، امرأة. إذن معناها كانت هزيمة منكرة حقيقية، حاقت بهم هزيمة إيه؟ حقيقية، لكن بشؤم المخالفة. ولقد صدقكم الله وعده، أول النهار معناها، صحيح؟ هي معنى الآية، أول النهار، إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم. قال ابن عباس فشلتم أي جبنتم، لأنهم هربوا، صحيح؟ ولوا الأدبار في الأخير، سمعوا الرسول قتل، كما قلنا أمس، فسرها ابن عباس إيه؟ بالجبن، حتى إذا جبنتم يعني، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما الذي إيه أحبوا؟ قتلهم، ومغانمة إيه؟ أموالهم، قتلهم إيه؟ يعني واغتنام إيه؟ أموالهم، هذا هو. لكن انقلب، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كلمة منكم ما يريد الدنيا في من هذه نزل؟ فأصحاب الغنائم نزلوا إيه تأكل كل شيء وخالفوا الأمر النبوي العتيد من أجل إيش؟ أن يغتنموا إيش؟ الغنائم. ومنكم من يريد الآخرة، الآخرون الذين ثبتوا ولم يجبنوا ولم يفروا ولم يخالفوا، ثم صرفه صرفكم عنهم ليبتليكم. كيف صرفكم عنهم؟ حين هزمتم، صحيح؟ أنتم كنتم مسلطين عليهم تحصنهم، ثم صرفتم عنهم وصارت إيش لهم الدولة عليكم، صارت لهم الدولة عليكم والغلب لهم، عكس الأول، عكس أول النهار سبحان الله. ثم صرفكم عنهم بهزيمتكم وخواركم وفشلكم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. إذن عفي أو لم يعف الآن؟ عمن إن شاء الله؟ عن الجميع، عن الذين خالفوا الأمر عفي، وعن الذين هربوا وتركوا رسول الله وتركوا الحرب أيضا عفي. روي أن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين عليه رضوان الرحمة لقي الوليد ابن عقبة، اسمعوا هذا الاسم، هذا أخو سيدنا عثمان لأمه، أخو سيدنا عثمان، وقد أمره على الكوفة ثم عزل لشربه إيش الخمر كما في صحيح مسلم. المهم الوليد إيش الوليد ابن عقبة، فقال له الوليد، يقول إيش اللهم صل وسلم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يقول لهم ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان، جفوت تركته هيك وكذا صرت يعني مع الناس الثانيين ولا إيش القصة؟ قال له نعم، إذا لقيته فقل له لم أفر يوم أحد ولم أتخلف عن بدر، لأن عثمان فر، وهذا حديث صحيح من الناس إيه اللي فرت، في عمر حتى فر ما في مشكلة عفى الله عنه، الناس اللي فرت الذين ثبتوا قلة كما قلنا حوالي 9 فقط مع رسول الله والباقي كله فر ولقد عفى ما فيش واحد يتكلم الآن، أي واحد يتكلم هذا فيه نزعة نفاق، يقول لك عمر شوف عثمان منافق، معناها أنت اللي بتكلم هيك عنده نفاق. الله يقول عفى عنكم، أنت جاي تشمت الآن بأصحاب رسول الله لأنه في قلبك في دغل، صحيح في حقد على الصحابة بدك تتلمس، يمكن لو كنت معهم الله على ما تسوي، ممنوع الكلام هذا، انتبه خطير. قالوا لم أفر يوم أحد ولم أتخلف عن بدر ولم أخالف عن سنة عمر، وانت بايعت، لأنه بتعرف القضية كيف البيعة في الستة ومين كان هذا الحكم تقريبا المسؤول، ابن عوف نفسه، وقال له بتبايع، قال لعلي في الأول عليه السلام، قال له تبايع على على كتاب الله وسنة رسوله وسنة الشيخين، قالوا لا، كتاب وسنة الرسول على الرأس ونعمة عين، سنة الشيخين لا، هما رجال وأنا رجل، شو بدك تلزمني؟ وهذا صحيح نعم علي عنده موقف صحيح، تلزمني أنا بفقه أبو بكر عمر؟ لا، أنا عندي عقلي وعندي علمي، لا، ورفض، بدوش خلافة، بده إيش استقلال رأيه وحريته، رجل همة عالية. عثمان عليه رضوان الرحمة قدر أنه يستطيع ذلك، قالوا خلاص ببايع على سنة أبو بكر وعمر، وبعدين في أول شطر يعني الخلافة استطاع، بعدين لم يستطع، صعب، خاصة سنة عمر صعب جدا جدا، من يستطيع؟ عمر أتعب كل من جاء بعده اليوم الدين، صعب جدا نحن بأي إنسان يأتي مثل عمر في الأخير، شبه مستحيل طبعا، شخصية أسطورية فعلا في الحكم عليه الرحمة والرضوان. قال له وخلفت عن سنة عمر، فذهب الوليد هذا وقال إيش لي عثمان، قال له بقول عنك ابن عوف كذا كذا كذا، قال قل له أما فراري يوم بدر فقد قال تعالى ولقد عفى عنكم، عفوا في أحد ولقد عفى عنكم، أفتريد أن تأخذني بذنب الله أنزل العفو عنا فيه؟ إيش هالتفكير له تبعك؟ أفهمه فعلا وأما قال له يوم بدر تخلفي عن بدر فقد كنت أمرض بنت رسول الله وقد ضرب لي رسول الله بسهم ومن ضرب له بسهم فقد شهد، أنا أعتبر ممن شهدت بدرا، ولذلك الناس المنصفون يعتبرون عثمان بدريا، لماذا؟ لأن النبي ضرب له بسهم وأعطاه من الغنيمة، اعتبره شهد لأنه كان يمرض بنت رسول الله وفعطاه وقضت أيضا هي إن شاء الله حميدة توفيت هي. قال له أما سنة عمر، قال له فسنة عمر لا أستطيعها، قل له لا أستطيعها لا أنا ولا أنت، يعني أنت تقدر على عمر تعمل زيه؟ تقدر أنت؟ قال له يا ابن عوف تقدر لو صرت خليفة كذا؟ إذا لقيته فقل له ذلك، إذا لقيته فأخبره ذلك، فقل له ذلك، فهذا إيش عفى عنكم. نعم ولقد عفى عنكم والله، عفوا إيش البيعة؟ أيوة هو بايع طبعا، شوف الإنسان لا يعلم الغيب، أنا بايعت على على كذا كذا وسنة الشيخين، نعم ونيتي وحاولت لكن لم أستطع، خلاص لا يكون في نفسه إلا وسعها، إنسان غير معصوم. والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ما معنى تصعدون؟ تذهبون في الجبل مصاعدين، ذهبوا في الجبل فارين مصاعدين، أنا لو أحب السير إلا مصاعدا يقول الشاعر، ولا البرق إلا يكون يمانيا، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ما معنى لا تلوون على أحد؟ لا تهتمون، لا تلقون بالا الى اي احد ممن ممن تركتم خلفكم حتى ولا الرسول، والرسول يدعوكم في اخراكم، ما معنى في اخراكم؟ اي من ورائكم، أنتم تصعدون النبي يقول إلي إلي أيها الناس، إلي إلي أيها الناس. من سمع طبعا فقد عاد، ومن لم يسمع فقد ولا. فأثابكم، من الذي أثابكم؟ مش الرسول، الله هنا طبعا. أثابكم الله غما بغم، غما بغم. ما معنى غما بغم؟ بغم عفوا، هنا الباء قد تكون بمعنى على، أي أثابكم غما على غم، يعني غمين، ضاعف لكم الغم والغيظ. كقولهم نزلت إيش بفلان، صحيح، ضيفا. كيف نزلت بفلان؟ نزلت على فلان، ولا ما صحيح؟ موجود في اللغة العربية تقول نزلت بمحمد ضيفا، يعني نزلت على محمد ضيفا، فجائز. غما بغم، غما على غم. إذن الآن بنا أن نبحث ما المقصود إيش بهذين الغمين. قيل الغم الأول هو غم الهزيمة والجروح والقول إيش إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قتل، إن الرسول قد قتل. والغم الثاني أيها الإخوة هو فرارهم وهروب أمام إيش الكفار. هذا كان غم كبير، الجبن والفشل هذا وكذا. قيل لا، الغم الأول هو الهزيمة وما أصابهم من القرح، والغم الثاني هو إشاعة أن الرسول قد قتل. قيل عكسه، إخوة المتقاربة، الغم الأول هو أن الرسول قد قتل، والغم الثاني هو إيش القرح والجراح وكذا كذا كذا. هذه آراء متقاربة. يوجد رأي آخر، حسن البصري، وراه وجيها والله أعلم، وجيه يعني في أن الباء ليست بمعنى على، وإنما هي باء البدل، صحيح؟ باء يعني باء العوض، بكم تبيعني هذه أو هذا الخاتم مثلا أو هذه الحلقة؟ ب50. شو الباء هذه؟ طيب باء العوض، باء الثمنية، باء البدل بسموها. فأثابكم غما بغم، غم بدل غم، أثابكم غما في أحد بالغم الذي إيش أصيبه إلى الكفار إيش في بدر، كما أصيبوا إيش. وهذا لماذا أراه وجيها؟ لقوله تبارك وتعالى في نفس السورة وسيأتي، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وقد أجمع كل المفسرين أن أي معنى أصبتم مثليها أي في بدر، هذا هو. فهذا قريب من هذا، صحيح؟ فهذا رأي الحسن البصري. إذا لدينا اتجاهان في التفسير، أن كلا الغمين كان في أحد وقد جمع على المسلمين، أو الاتجاه الثاني للحسن البصري قدس الله سره، أن أي الباء ليست أي بمعنى على، ولذلك لا يكون أي الغمان إيش في وقت واحد مقصود بهما المسلمون، وإنما الباء هي على البدل، أو الباء الثمنية، باء المعاوضة، يعني غما بسبب إيش غم، أو مكان غم، مكان إيش عوض غم، بدل غم، بدل غم إيش الكفار في بدر، والله أعلم، والله طيب. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، ما الذي فاتهم؟ الغنيمة، راحت الغنيمة، راح كل شيء، فقدوا كل شيء. لا تحزنوا على الغنيمة ولا ما أصابكم من الشهادة إيش أو الجروح، من الشهادة إيش أو الجروح والإثخان، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا، شيء غريب، هذا يؤكد فعلا أنه إيش المتصرف الوحيد هو الله تبارك وتعالى، والنصر من عند الله، والهزيمة من عند الله، كل شيء بحكمة الله. هذا أيها الإخوة قريب أيضا مما إيش مما وقع في إيش في بدر. في بدر نفس الشيء أصابهم إيش النعاس، هذا للطمأنينة والتسكين، أصابهم هذا في أحد بعد إيش بعد الهزيمة، وكانوا في خوف، لسه المعركة لم تنتهي بالكامل، لكن ألقي عليهم إيش النعاس. في الصحيح يقول أبو طلحة، تعرف أبو طلحة، تحدثنا عنه، الفارس المغوار، أغنى الأنصار، هذا صاحب بيرحاء. طبعا هذا لما الرسول كان في الشعب وجاء نبالة إيش الكفار، ماذا فعل؟ أعطاهم ظهره وجعل يدفع عن رسول الله حتى امتلأ ظهره بالنبل، ممكن 20-30 سهم في ظهره. شوفوا كيف الحب للرسول، شو الصدق، ما فيه يعني مستعد يلفظ آخر نفس، ومستحيل سهم هكذا يتلقى الأسهم بظهره عن رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، حتى أصبح مثل الشجرة، قال لك ظهره في أسهم كثيرة جدا جدا، لكن بتحمل ما ماتش، فارس قوي. جزاه الله خير جزاء عن نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، اللهم صحنا. إيش بنقول إحنا؟ نعم. فبقول أبو طلحة قال كنت في من ألقي عليه النعاس، قال فرفعت رأسي أنظر، قال نعسانا، فرفعت رأسي أنظر فما وجدت أحدا منهم إلا وهو إيش قد نعس تحت حجفته، تحت حجفته. ما هي الحجفة؟ الدرقة، الدرع، هذا هيك الدرقة تكون في اليد، هذه الترس، ترس إذا كان مصنوعا من جلد، من غير عصب، من غير حديد، فقط جلود مع بعضها من غير تعصيب، اسمه إيش حجفة. قال فما وجدت أحد منهم إلا إيش وقد نعس تحت إيش حجفته فهو يخفق، حط هيك بنام كله، كله شفتهم. مين هذول؟ المؤمنين. المنافقين ما ناموش، الله ما عطوهمش حتى هذه الكرامة، طبعا المخايفين هم وهم هو ظن سيء وظن الجاهلية وما فيش عندهم طمأنينة إلا المؤمنين. يقول أبو طلحة أيضا فيما يروي أنس، أنتم تعرفوا في علاقة بين أبو طلحة وأنس ولا ما في؟ في علاقة. إيش العلاقة؟ أبو طلحة زوج أمه لأنس، صحيح؟ زوج أمه أم سليم، أم سليم زوج أبو طلحة الأنصاري، هو كان إيش هذا يعني زوج أمه. عشان هيك بيروا عنه الحديث، هذا الحديث كله هنا يروها أنس، أنس أنس لأنه بيعرفه وقال له بحكي بكلام هذا. يقول أنس أيضا عن أبي طلحة كنت في من أيضا ألقي عليه النعاس فجعل سيفي يسقط فكلما أخذته سقط عدة مرات. أخذوا نعاس شديد من الله تطمينا لهم، سبحان الله بعد الهزيمة والخوف لسه المعركة فيها لسه إيه بقايا وفي نوم من الله طمأنينة. أمنة النعاسة، شوف يعني في حب في ود من الله حتى العبادة المؤمنين بعدما أصابهم وعلمهم الدرس أراد أن يعطيهم برضو إشارة على إيش، على أنهم أوداء وأولياء له، يعني ما لم تنقطع إيه لم تنقطع المودة لسه في عمار. يغشى طائفة منكم، مين؟ المؤمنين الصادقين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم من شدة الخوف والفزع وكذا والحرص على الدنيا، المنافقين يظنون بالله غير الحق، هذه صفة المنافق، ظن الجاهلية. إيش هو ظن الجاهلية هذا؟ وإيش هو الظن السيء بالله هنا؟ إيش هو؟ ظنوا أنها الفيصلة، الفيصلة بالتاء المربوطة طبعا مش الفيصل، الفيصلة. شو الفيصلة؟ يعني المرة الفاصلة، إنه خلاص انتهى الإسلام وقبر الآن، في أحد انتهى الإسلام ورسول الإسلام. وعلى فكرة هذه عادة المنافقين دائما في الأحزاب نفس الشيء، صحيح؟ كلما وقع أي داهية كبيرة أو مصيبة يقول لك انتهى الإسلام، راح كل شيء، وين وعد الله؟ وين وعد الرسول؟ كله كذب، كله كلام فارغ يا جماعة، صح؟ مش قلنا لكم مش منافقين والعياذ بالله. على فكرة النفاق يوجد في أمة محمد إلى يوم الدين، وما في إنسان أيها الإخوة يبرأ من النفاق إيش؟ بضمانة إلهية. كل إنسان عرضة للنفاق، ممكن الآن تكون من أولياء الله، بعد يوم تحكي كلمة صدفة يا منافق. طبعا ممكن الآن من العارفين بالله وعندك كرامات، بعد شهر يصير في موقف تتخذ في موقف غير سليم تصبح منافقا وتموت منافقا. انتبهوا. ولذلك الصحابة كان ببساطة يقول لك نافق أبو بكر، أبو بكر الصديق الله سماه صديق، يعمل شيء كذا يقول لك ها والله نفاق، أنا فقط عندي نفاق، شفت؟ أيوة. بتقول أنا خلاص أنا مؤمن وشفت الرسول في منام مرة والرب مش عارف إني خلاص حموت يعني. لا حبيبي لا، انتبه ممكن تنافق. ولذلك كل الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. روى الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب من أروع الأبواب على ما أذكره في كتاب الإيمان في أول صحيح في الجزء الأول يقول إيش باب باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهو إيه لا يشعر. ثم قال وعن إبراهيم التيمي نقل عبارة ذكرناها قبل أيام أيضا قال إيش ولقد لقيت عفوا عن أبي مليكة وعن أبي مليكة ولقد لقيت 30 من أصحاب محمد، 30 إيه 30 واحد قال من أصحاب محمد ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل، كلهم يخشى النفاق على نفسه. قال أصحاب محمد شفتم أنا كل واحد فيهم فكر حاله منافق وبخاف على نفسه من النفاق دائما. قال يعني هذا كلام موجه لمين إلا وموجه للتابعين، موجه للناس اللي كان إيش أيام هذا التابعي الجليل ابن أبي مليكة. يعني انتبهوا ما تفكروش حالكم ما شاء الله، يعني لأن أصحاب محمد ولا واحد من شفتهم قال 30 واحد ولا واحد ظن نفسه أنه إيش يعني ما شاء الله رجل إيمان على إيمان جبريل أو ميكائيل، كلهم يخشى النفاق على نفسه. وهذه علامة الإيمان أن تخشى النفاق على إيش على إيمانك. فانتبهوا ممكن تكون مؤمنا تصبح منافقا في ساعة بكلمة واحدة. ولذلك الصحابة أيضا في البخاري وحديث كثير جدا جدا لأجل كلمة قالها إيه أحد الأنصار قالوا نافقت، لقد نافقت بهذه الكلمة أصبح منافق والعياذ بالله ويبدأوا. فانتبهوا القضية خطيرة. الآن مثلا ما حصل الآن بعد 11 سبتمبر أمريكا كثير كثير نجم النفاق في الأمة، شفناه في بعض الوعاظ وبعض الكتاب وبعض نفاق حقيقي جدا، أشهد بالله أنه نفاق، نفاق يدل على أنه الإيمان متزلزل مش ثابت، في خوف، خوف من مين؟ من أولياء الشيطان. الشيطان يخوف إيش أولياءه، حنفسرها نشوف إيش معناته يخوف أولياءه. هيه بخوفونه بأمريكا مش عارف، نفاق ما في، لا نخاف إلا الله، لا نرجو إلا الله. وبعدين اللي بيجي من الله يا ما أحسنه، كيف ما يكون يكون سجن ابتلاء تهجئ، الحمد لله إذا كان في سبيل الله يا أهل وسهلا به، لكن ما نبيعش ديننا، ما نبيعش إيماننا إيش عشان شوية تخويف، مش منافقين إن شاء الله ما نكونش كذبوا لكن بعض الناس من شدة جهله بالدين وبالعقيدة يقول لك لا أنا مسلم وبصلي يا أخي وبصلي الصبح، أنا مش ممكن أكون منافق بعرف حالي، ومع كل الكلام هذا وبتحكي وبتلحوس الأمريكا وكذا ومش منافق لسه. ليش؟ لأنه بظن أنه إيش أنه مدام ثبت له الإيمان مرة فيبقى الإيمان إلى أن يموت، جاهل بالدين هذا صح، مغرور بالله عز وجل ومغرور أي موجب بنفسه. لا ممكن صح نشهد لك انك انت امبارح كنت ولي بس اليوم منافق انت ولو مت تخش جهنم البعيد. فانتبه، القضيه خطيره جدا جدا، في لحظه الانسان ممكن يقلب في لحظه. لذلك النبي اخي ام سلمة تقول يعني ايه، ما رايت النبي يدعو باكثر من هذا الدعاء. اكثر دعاء كان يقول النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب رسول الله اتخشع نفسك وانت رسول الله. ايش الدعاء اللي بتقوله؟ قال لها يا ام سلمة: وما يؤمنني، من وين الامان، وين الضمان، ما عنديش ضمان انا ها، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. يا اخي فتعسل لنا اذا، اذا الرسول هكذا واحنا ما شاء الله مطمئنين، لا مؤمن انا وبدي اعمل بدي واقول بدي وافتي على اي طريقه وانا لسه مؤمن وصالح. لا غلطان انت، مغرور كثير في نفسك، مغرور بالله ومعجب بنفسك، انتبه على حالك. حنشوف. فنسال الله والله التسديد، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن صفات النفاق ظاهرها وباطنها. طيب يقولون اذا هم ظنوا ايش؟ انها الفيصل، انه انتهى الاسلام وقبر يوم احد. منافقين ها. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يا محمد، لكن الله مطلع على سرائرهم. ما الذي اخفوه؟ هذا، ان الاسلام انتهى والرسول انتهى، كل شيء خلاص، هذه الفيصله. الله عارف. يقولون: لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. اما ان تكون تفسيرا لما اخفوا، واما ان تكون ايش، وصفا اخر ايضا لسرائرهم السيئه واقوالهم ايه الرديئه هكذا. ما معنى هذا؟ هم جامعوا بهذا القول ايضا من ابن سلول راس النفاق، يعني معناها قالوا والله معه حق ابن سلول. ولو كان الامر بدينا وعندنا شهوره وعندنا راي، ولا راي لمن لا يطاع كما تقول العرب، كان ما جيناش وما صارش اللي صار. بس للاسف محمد هيك واطاع الشباب هذول المتهيجين المتعصبين وحصل اللي حصل. بدو ايش مفهومين في الرسول في المجاهدين، هذه طريقه المنافقين، الشماته والعياذ بالله. ما قتلناها هنا، فماذا رد الله عليهم؟ رد مفحم عجيب: قل لو كنتم في بيوتكم، افترضوا انكم لم تخرجوا وظللتم في بيوتكم لم تبرحوا، ايش صار؟ لا برز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. ايش مضاجعهم؟ يعني الاماكن التي سيضجعون فيها ويذبحون. معناها ان الموت ايش؟ الموت اجل مقدر محتوم لا محيد عنه ولا مناص منه. فكلام فارغ، لو طلعنا لو ما طلعناش لو كله كلام فارغ، ستموت ستموت في الساعه التي كتب الله ايش لك. فهذا كلام فارغ لا يقوله مؤمن، من يقوله؟ منافق. صحيح، لان المؤمن يعلم ان الاجل ايش محتوم. ولذلك قلت مره من سنوات بعيده في الهدايه، قلت الحديث النبوي الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق. قلت والعياذ بالله هذا يبدو أنه نفاق العقيدة. لحد الآن أنا يعني لا أفهم الحديث إلا بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الذي لا يغزو، طيب كنا لم نغزو لكن لم يحدث نفسه بالغزو، يعني ولا ساعة من دهر اتمنى أنه جاهد في سبيل الله، لا جهاد لا. ليش؟ لأنه منافق عقيدة، لا يعتقد بالآخرة ولا بنعيم الله ولا أن ما عند الله خير الأبرار ولا أبدا، ما عندوش، ويعتقد فقط بالحياة الدنيا وأنه إذا فقدها فقد كل شيء. هذا نفاق عقيدة، وإن شاء الله صعب جدا جدا أي مؤمن لو عنده حتى إيش ذرات من إيمان أنه لم يحدث نفسه بالجهاد إن شاء الله ألف مرة، مش مرة واحدة. صح ولا لا؟ وبنعرف هذا من أنفسنا ولا صحيح؟ ياما الحمد لله شباب وكبار ونساء بتلاقي يتمنى 100,000 مرة يجاهد ضد اليهود ضد الأمريكان، بتمنى في قلبه على الأقل. الحمد لله هذه براءة من النفاق، هذه بحد ذاتها النية هذه براءة من إيه. لكن ما حد انتبهوا، اللي ما حدث نفسه ولا مرة ولا بتمنى هذا الشيء، ليعلم علم اليقين أنه على شعبة كما قال النبي من شعب النفاق، والظن أنها إيه؟ أنه نفاق عقيدة، نفاق إيه؟ في العقيدة في التصور والعياذ بالله. طيب قال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. والله هذا واضح. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، قلنا منهم أكثر الصحابة تولوا، ما في إلا قلة، إنما استزلهم الشيطان من الزلل دحضهم ببعض ما كسبوا. روى ابن أبي حاتم عن الفاروق عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن هذا الذي كسبوا ما هو؟ أخذهم الفداء مقابل أسرى بدر في بدر. هل تطمئنون لهذا القول؟ هذا روى ابن أبي حاتم، أنا لا أطمئن. لماذا؟ لأن الله عفى أصلا في قضية إيش؟ الفدية صور مفادات الأسرى في بدر، وقال فكلوا مما غنمتم حلالا إيش؟ طيبة، خلاص والله خلص، يعني قال كله ماشي حال ما في شيء، وعفى الله تبارك وتعالى. هل بعيد جدا ان سيدنا عمر ايش يقول؟ وبالذات لانه سيدنا عمر هو كان ضد ايش؟ ضد الفديه. فان يصح عنه هذا لم يصح، ان يصح عنه انه قال ذلك وحاشا، معناها ايش؟ يجعله ذلك في موقف الشامت، صح ولا لا؟ اني انا كنت في بدر ضد الفديه، والنبي اخذ الفديه، وابو بكر وافق، وهي اصابنا، اعوذ بالله. ولذلك انا ايه؟ يعني لا اطمئن لهذا القول ابدا، والقول هو ما قال به عامه المفسرين، اكثر المفسرين، جل المفسرين، ما هو؟ ايش بما كسبوا؟ بخلافهم إيش عن أمر رسول الله وتركهم إيش الجبل الرماة، هذا الصحيح، بتركهم إيش الجبل يعني الرماة. ولقد عفى الله عنهم أيضا، عفى عن مين؟ إما عن الذين تولوا صواب أو الذين كسبوا إيش هذا الذنب، لكن هو طبعا شيء واحد. إن الله غفور حليم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، الكفار حقيقة يعني وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، الإنسان يضرب في الأرض ما معنى يعني يسافر، لما يسافر؟ للتجارة لأشياء أخرى، أو كانوا غزا أو إيش للغزو. الكفار كان هكذا عقيدتهم، إذا إنسان خرج أي تاجر وقتل أو خرج إيش يناضل ويقاتل إيه وقتل إيش يقولوا لو بقي لما حدث له هذا، حتى صور كفار. بس المؤمن لا يفسى، المؤمن تصور أن الإنسان إيش يسعى دائما إلى أجله، صحيح؟ تمشي بتتحرك، قال لك إيه مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشى ومن كان منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. قال عليه الصلاة والسلام إذا إيش إذا كان أجل امرئ ببلدة كتب الله له إيش حاجة إليها ليأتيها فيموت هناك، ما في يعني واحد مكتوب من الحين، يمكن إحنا جالسين يمكن واحد بكرة أو بعد بكرة يموت في الصين ومن معنا الآن، وبكون تاجر هذا مسكين بروح كذا كذا بروح ومكتوب غادي يموت في البلدة الفلانية في المكان الفلاني في الصين، الله بيستر له حاجة فهذا فينتهي خلاص، هذا هو هذا صور المؤمنين. الكفار لا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال تعالى ليجعل الله ذلك، الإشارة بذلك لماذا؟ لهذا الاعتقاد أو هذا القول المعبر عن اعتقادهم، اعتقادكم هذا وأقوالكم هذه زيادة إيش في الحسرة والعياذ بالله، يعني حسرة إيش؟ حسرة أنكم فقدتم هؤلاء بالموت وحسرة أنكم إيش لا عزاء عندكم إيه من الله حتى في القلب، تعتقد أنه لو ما راحش كان ظله بس هي راح، تقعد تتحسر زيادة على زيادة لا ما ينفعش. قال ليجعل الله ذلك هذا الاعتقاد وهذا القول السيء الردي حسرة في قلوبهم. والحق ما هو طيب في القضية؟ أن الله يحيي ويميت، الحياة بيد الله والموت بيد الله، كل مقدر. ولئن قتلتم، ثم توجه إلى المسلمين فقال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، هذه الآية من أحسن الآيات المبشرة للمؤمنين، وين وجه التبشير فيها؟ فيها بشرة لكل المؤمنين. إيش بتقول؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وين فيها التبشير؟ أنه يقول أو متم، يعني مش شرط تموت شهيد، اللي مات شهيد هذا الله بدأ فيه أحسن شيء، حتى يا مؤمن لو مت الشهيد ومت هيك أحسن لك إن شاء الله. فهذه الآية جميلة جدا جدا، أنا أحبه كثير وأحب هذه الآية، أحب أن أقرأها، بحس فيها التبشير لكل مؤمن. هذه لماذا؟ تقول ببساطة هكذا ما قاله النبي، الدنيا سجن مؤمن صور وجنة الكافر، وأن الآخرة لكل مؤمن خير وأبقى، أحسن لك بكل حال، أحسن من الدنيا إن شاء الله، حتى لو حوسبت أو صالك أي شيء برضو الآخرة أحسن وأوسع إن شاء الله تعالى. كان أبو الدرداء يقول الموت خير للمؤمن والموت خير للكافر، ومن لم يصدقني، أبو الدرداء يقول صحابي جليل، فليقرأ وما عند الله خير للأبرار، صحيح؟ أي إنسان مؤمن بار بإذن الله ما عند الله خير له، خير من الدنيا أحسن دائما، فالموت خير دائما خير مؤمن. طيب والموت خير الكافر، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم إيه خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. شوف الفهم كيف أبو الدرداء كيف بفهم القرآن، شيء عجيب. ما معنى هذه الآية؟ معناها أن الكافر لا يحسب أن الحياة خير له، كل ما يعيش أكثر يويله، لأنه يحطب إيه في المعاصي أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، والعذاب يتضاعف إيش غدا مؤبدا في جهنم. فكافر يعيش 20 أحسن له ما يعيش 30، حيتعذب 20 سنة. أحد يقول لك لا ليس بعد كفر ذنب، لا أنت مش فاهم على الدين، لا ما في عند الله ما في موازين الذر، كله كفر 20 غير كفر 30 غير كفر 70 غير كفر 100 سنة، كل واحد بده يتحاسب على قدر إيش ما عمل. لذلك أبو الدرداء بيقول حتى الموت خير للكافر، يموت أحسن له، أحسن ما يظل طول عمره إيش ويملى له يملى يملى وبعدين إيش يتضاعف الحساب عليه وخذ عاد ومؤبد. فرضي الله أبو الدرداء وأرضاه، فاهم القرآن الكريم بفكر فيه كان كثير بيقرأ بحاول بيستنبط من زينة دائما. فهذا الكتاب العزيز. طيب خير مما يجمعون، طبعا من حطام الدنيا وأعراضها الزائلة الحائلة الفانية وأعواضها إيش الدون. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، المرجع والمآب والمصير إلى الله تبارك وتعالى. ثم إيه قال مخاطبا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، بهذا السبب بهذا إيه السبب كان الرسول إيش لينا هينا قريبا برحمة من الله لنت ولو كنت فظا غليظ القلب. ما هو أصل الفظاظة؟ الغلظة، ولكن يغلب أن تكون في ماذا؟ في القول. لما نقول إنسان فظ، يعني كيف فظ؟ أقواله فظة، كلمات جارحة خشنة، مثل إيه؟ الحجر، مثل الصوان، يجبهك بها هكذا جبهن، يصكك بها صك الجندل يقول لك، وينشقك الخردل. في ناس هيك فظة تقول كلامه يا أخي أعوذ بالله، يقول لك شيء عجيب. حدثني أحد أخوه والله عن شيخ معين، قال لي بعلم الناس، قال لي يا أخي إيش الفظاظة هذه؟ قلت له كيف؟ قال واحد سأله وشاب بوسنوي، يعني مسكين بوسنوي مش عربي، مسكين كويس إنه بصلي، قال له يا شيخ يعني اللحية هو غير ملتحية، هل هي واجب أو غير واجب؟ يعني طب جاوب شنو خلاص، حتى على طريقك، على طريقتك ومذهبك. قال له طيب بدي أسألك سؤال، قول له ترجمه له. قال طيب شوف الفظاظة وين، ولك دين؟ الفظاظة ليست من الدين، ليست من أخلاق رسول الله. قال له اللبؤة الأسد، قال له الأسد هل له لحية؟ قال له له. قال له اللبؤة لها؟ قال له لا. قال له أنت أصبحت إيش؟ قوله أنت لبؤة. خطوك. قال لي والله العظيم هكذا قال لي، قال لي وأنا كنت في الدرس، قال لي وكبرت علي هذا الشيء وشعرت بغيظ شديد. قلت له لأنه فظ، لأنه فظ، لم يرحمه الله عز وجل. لو كان مرحوما والله إيش أودع قلبه رحمة لرحمة عباد الله، تكلم مع ناس بنعم الرحمة يا أخي. قلت له شوف هذا الشيخ الله يعفى عنه وعنه، وشوف شيخ الإسلام بدر الدين الحسني، مش شيخ حفظ لك البخاري ولا حفظ المسلم، بدر الدين الحسني مرة خطبنا عنه وخطبة، الذي لم يأتي بعد ابن حجر العسقلاني مثله إلى الآن، ولا السيوطي ولا السخاوي ولا أي عالم. وهذا عالم مات في الشام 1936 قدس الله سره. قلنا لكم كيف الشيخ بختم مطيع شيخ مصر علامة مصر أراد أن يقبل يده، شيء عجيب. كان مولانا بدر الدين قدس الله سره، الولاية والكرامات سيف هذه، كان ولي كبير وله كرامات خارقة، العلم يحفظ كتب الحديث كلها بالأسانيد، غير موجود الآن على وجه الأرض أصلا من بعد حضرة حجر. واحد يعمل هيك أي حديث يقول لك هذا أخرجه، والحديث في ناس بفكروا أن البخاري ومسلم سنن أربعة، الجماعة لا ولا شيء، هذا السنن الأربعة والبخاري ومسلم شيء بسيط ممكن أي إنسان ذك يحفظهن. يعني في عندك مسند أحمد 40,000 حديث، في عندك معجم الطبراني 30 مجلد الكبير هذا، والمعجم هي الوصول، ومعاجم كتب كثيرة جدا عشرات مئات الآلاف حتى من الحديث. الشيخ الحسني كان يحفظ كل هذه الحديث بالأسانيد، هو ما عندوش إسناد، هو تعلم على حاله، هو شيخ نفسه كان لكن يحفظها بأسانيد كتبها. يعني يقول روى الطبراني قال حدثنا قال دود دود دود دود كل الحديث. وإذا سألته عن أي رجل في الحديث مباشرة يسرد لك كل ما قيل فيه، إيش قال فيه ابن حبان، إيش قال فيه العقيلي، إيش قال فيه ابن أبي حاتم، قال البخاري، يحيى ابن معين، أحمد حنبل، مباشرة. إذا سألته مسألة فقهية مباشرة يعطيك فيها إيش؟ أقوال المذاهب المتبوعة والمذاهب الدارسة، مذهب أبو ثور ومذهب الأوزاعي ومذهب ابن داود بن علي ومذهب كله، وبالأدلة والترجيح، شيء خارق. وفعلا من وحقيقة إذا كان هو هكذا، فأنا أشك حتى أن ابن حجر كان بالطريقة هذه. لا، إذا كان فعلا كما وصل العلماء حتى ابن حجر ما كان بهالمثابة هذه، شيء مش عادي بالمرة. ولذلك حتى بعض العلماء لم يبعد أن نجع حين قال وأنصف، أنا أظن أن هذا الرجل هو من زمن سفيان الثوري وأشكاله، ولكن تأخر به زمنه. المفروض كان ينخلق في القرن الثاني الهجري، بس أجا هو في القرن الرابع عشر. مستحيل، شيء خارق. طيب هالشيخ العلامة هذا، كل مشايخ الشام والأولياء وكذا كلهم كانوا تلاميذ وعنده عتابه، كله تخرج منه. كان لما يأتيه شاب الحليق ولابس بنطلون، وهو شيخ سنة، كان شيخ بدر الحسني شيخ سنة. وعلى فكرة مش بس علوم الدين كذا، كان يعرف الرياضيات، الهندسة، الحساب، الفلك، الميكانيك، كان يعرف 13 علم عقلي. أستاذ كان فيها، قال لك لأنه عقل جبار، جي كل شيء أحفظه يفهمه، شيء مش عادي، إنسان غير طبيعي قدس الله سره الكريم، من كبار أولياء الله. كمان في نفس الوقت مش عالم بس، ولي كبير. أحد تلاميذه مرة قالوا أنا ذاهب على السوق، شيخ خطيب هو اسمه، فتسألت من أفضل عند الله في الولاية والصلاح، الشيخ الأفغاني، مش جمد الأفغاني، لا، أو الشيخ الحسني. شيخان كان يعني شيخان كبيرا في المدرسة في دار الحديث الأشرفية، وهذا عنده غرفة وهذا عنده غرفة. قال فقلت إيش وعرج عليهما قبل أن أذهب إيش إلى الدكان في السوق وأسألهما. قال لما وصلت قال أشهد الله أني وجدت الشيخين وقد خرج من غرفتيهما، وكل منهما ينظر إلي ويبتسم ويقول لي الآخر هو أحسن مني، ويقول لا هو كيف كوشف بسره. شوف القدرة وين، الولاية، صلاح، الشفافية العجيبة جدا في القلوب، شيء مش عادي. هذا الحسن قدس الله سره وجمع الله وإياه في جنة النعيم إن شاء الله مع رسول الله وأصحابه وأتباعه، هذا الشيخ الجليل لما كان يأتي واحد شاب ببنطلون وحليق يقول له تعال تعال يا بني تعال يابا هو كلمة يابا هذه تعال يابا تعال يابا تعال تعال يجلسه ويقول له اجلس يابا اجلس يابا يا حبيبي ما شاء الله بارك بارك نتبرك فيه نتبرك فيه يقول يلحوس عليه انه يتبرك ياخذ منه بركه قال والشاب يصدق حاله انه انا اكتب اني اكون في بركه والشيخ طلع عليه ان كن سن صالح ويتمسك بالدين الشاب الناس يقولوا يا مولانا يعني هذا شاب كذا يقول لهم لا هذول هم هذول ابناء الاسلام هذول بركه الاسلام يجب ان نتقبلهم يجب ان نحنو عليهم والله هذا النفس المحمدي اقسم بالله هذا نفس رسول الله هذا النفس لما يجي في يقدر واحد انا مره حكيت له قصه حكى لي واحد شاب كنت اعتز به مش كويس القصه طلعت واحد حكى لي قال لي عندنا شيخ على مذهب الشافعي فلسطيني هو في الاردن كبير قال لي في العقد التاسع من عمري قال لي بس عالم عالم بالطريقه التقليديه على مذهب الشافعي عارف لك تمام يعني ازهري قديم قال له اجى شاب من بدرس في رومانيا مش عارف غزلافي برا دوله اشتراكيه وقدام الناس قال لي يا مولانا الاستمناء حلال قدام الناس تسال الشيخ قد جدك بهالطريقه هذه يعني هيك يعني غير لائقه حقيقه اسالوا بينك وبينه يعني قال له ماذا؟ قال له أنا في رومانيا وأطلب العلم البشري قال له ماذا العلم؟ قال له الطب البشري ومش عارف إيه والواحد يعني بخاف على نفسه كذا فيستمني قال له بئس العلم الذي تتعلمه وهكذا صكه دون أن يجيبه انزعج من سؤاله طيب هذا مش نفس محمد حقيقة ما لناش نفخر به النبي جاء واحد هذا الحديث صحيح يا رسول الله إذن لي بالزنا للرسول شاب يجي جرع على والله العظيم يا إخواني لو أجي شاب هذي قال لأي واحد شيخ منا صعلوك زي حالاتنا ينزعج انزعاج شديد يا أخي ايش قهيل أدب هذا ولا محترمني ولا محترم مشيختي ولا محترم عمامي ولا عمامتي ولا طربوشي ولا مش عارف إيه كيف فيك تجرع علي يا أخي كيف يا أخي هذا قلت أدب هذي وبتنزعج لنفسك أنت مش لله لنفسك أنه كيف أنت يعني ما احترمش إيش هيبة المشيخ تبعتك صحيح هيبة الفشل الكاذب تبعك هذا السخافة في اسم الدين لا الرسول ولا أبدا أبدا وعارفين القصة مش عامل عن طوله عارفين ايش قالوا النبي ودعالوا هيك حاطينه كذا ودعالوا صور انه يكره الزنا كذا قال فوالله لقد دخلت وما شيء على وجه الارض احب الى قلبي من الزنا الشيطان هيك كان راكب المسكين وخرجت وما شيء ابغض الى قلبي من الزنا والفاحشة وضح له النبي ترضى لامك ترضى لاختك ترضى لعمتك ترضى طيب يعني كيف بدك ترضى للناس ثانيين طب ليش ايش هالانانية معناها ايش كذا كذا كذا ادعي رسول الله دعا لهم دعوة هي البركة في الدعوة خرج الرجل شيء ثاني فصلى الله على معلم الناس الخير شفتوا هذا التعليم كيف معاوية ابن الحكم السلمي حكينا مرة قصته في خطبة قديمة والحديث في صحيح مسلم بطوله دخل مسكين يصلي هذا ما بيعرف يسوي إنسان بسيط فواحد يرحمك الله قال له أصحابه إيش فيه قال له ماذا واثق لأمي إياه قال لهم يا خرب بيتك يا معاوية واثق لأمي إياه فعاد صوته يقوله إيش سويته أنا عملت بذنب كبير ولا إيه والصحابة انزعج منه شلهب هذا قاعدين يقول له هيك وهو قاعد يعني بيزيد فيها وبسكتوا فيه وكذا وبخط لما خلص قال فلما إيه انتهى النبي قال أقبل علي فوالله لا كهرني ولا كشرني يعني لا بالكلام ولا بالوجه أبدا وإنما يعني كل ما هنالك قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو الذكر والتسبيح والتعظيم أدب أدب محب للناس مش انت لبؤة لا افتيته والله ما شاء الله عليك يا اخي لا فض فوق افتاه قال له انت لبؤة انت وانت الاسد يعني افحمه نسأل الله ان يفهمنا هذا كله يتبع ايه يتبع اشياء اخرى على كل حال طيب ولئن متم نعم ما قلنا لهم هذا ما كان اقول لهم كان اقول لهم هؤلاء ابناء الاسلام بركة الاسلام لانه فعلا مرة تذكرون ايضا الإمام الأعمش رحمة الله عليه وكان من المحدثين العظام في الكوفة الأعمش كان إيش يلوذ به الصبيان علامة كبير كبار أئمة يتمنوا يأخذوا منه الحديث وهو يخلي الصبيان يجوا يتعلموا منه صبيان صغار 10 سنين ويعطيهم ويكتب لهم وكذا ويكتب فواحد قال له يا إمام يعني يا شيخنا أنت يعني هؤلاء الأنتان أطفال صغار ولا فاهمين حاجة بتتعلمهم قال هؤلاء قال هؤلاء يحفظون عليكم دينكم بلاش برضو فشر كاذب كبار وأنتوا عقولكم فارغة لهم وصح صح انا اقول لكم شغلي والله العظيم يعني انا العبد الفقير اكبر املي اقسم بالله في الجيل الصغير ما احترامي للجميع والله وانا حتى كبير انا كهل بس اكبر املي في الاجيال الصغيره تعرفوا ليش شوف الكبير اصلا انت شوف الكبير مشغول بالاسره مشغول بالتجاره مشغول بالفلوس مشغول الله يعينه لو خلص مسكين كبير مسؤوليات صارت والله مش صحيح واللي مش مشغول كمان وعنده كفايته وقاعد لا مشغول بالتمثيليات مشغول بالكلام فارغ كبير مش طبعا كبير مشغول بشغلات فارغه صح ولا لا تتمنى هالكبير هذا يرجع بيته يفتح صحيح البخاري يقرأ لأهله يقرأ معهم يفسر يقرأ كذا اللي سمعه في المسجد أو حتى في أي مكان ثاني يطلع يقوله لا برجع على البيت ولا كأنه حتى إيه من الناس اللي هم من أهل الدين وأهل التقوى. طب إيش هذا؟ بخلاف الشباب الصغار بتلاقي عنده حماس نار شعلة نار حاب يحفظ القرآن والسنة واللغة ويتعلم ويفتي ويفتي ولا مش صحيح ومصدق سبحان الله. الصغير مستحيل تلاقي صغير عنده هدف يصير أمير ويصير مسؤول، ما بفكر هيك صغير. صغير بفكر يصير مصعب بن عمير، خباب ابن الأرت، سلمان الفارسي، يضحي ويسجن ويموت. مش كنا صغار كنا هيك؟ هيك الصغير هيك نفسيته. هذول أشرف ناس والله العظيم. ولذلك علينا إذا بدنا نعمل دعوة حقيقية أن نعنى بالصغار بالأشبال بالغلمان عناية حقيقية، بث فيه العلم الصدق الإخلاص الولاية في الصغير هذا، ولما يكبر هذا إيش هيطلع منه ما شاء الله؟ هتشوف قيادات حقيقية للإسلام علما وعملا صدقا وإخلاصا، بيطلعوا ناس ربانيين، بيطلعوا ناس ربانيين حقيقيين. فالإمام الأعمش كان فاهر الكلام هذا، كانكم بتسخروا مني ليش أنا بحط الأطفال؟ قال لهم هؤلاء يحفظون عليكم دينكم. ولأنه بصراحة يعني إذا هؤلاء لا يأتون أين أنتم؟ طيب الكبار ما بتجوش أصلا ولا صحيح ما بتجوش، ما فيش عندكم وقت. تعرف في ناس تبخل على العلم والله العظيم بفضلة الأوقات، يقول لك نقعد نحضر درس ساعة نص ساعة كثير كثير، بس مستعد يعمل شغلات فارغة ستوضع هنا في الميزان هذا ساعتين وما ما يتحركش ولا مش صحيح، مستعد يقعد على مقهى يدخن سيجارة ويشرب قهوة ويتكلم في أعراض الناس ساعتين، لكن يقول لك أطول الشيخ الدرس يلا نروح. ما شاء الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتبهوا هذا معيار خطير. إذا بتشوف نفسك من طلاب العلم وبتحب العلم وبتروع على الدار وبتقرأ وبتحفظ وبتراجع القرآن وبتراجع البخاري ومسلم والفقه والشافعي ومالك ومش عارف ايه وبتتابع حتى برامج التلفزيون القضاء في الإسلام مش عارف ايه اقرأ بتتابع كل الخير دائما، اطمئن إن شاء الله مبدئيا على نفسك أنت من أهل الخير وأنت من أحباب الله والله أراد بك الخير. النبي قال هيك، وهذا حديث في الصحيحين من رواية سيدنا ايه معاوية في البخاري ومسلم، ومن يرد الله به خير ويفقهه في الدين. والحديث مفهوم وصحيح. إذا من لم يكن أي فقيها في الدين ولا يحب أن يتفقه في الدين إيش بكون معناه؟ ليس ممن أراد الله به الخير، يعني الله أنزله من نظري، الله بده شيء مش حبه روح قوله في 60 دقيقة مبديك أنا مبديك روح. خطير المسألة هذا هل صحيح؟ خطيرة. في آية في آخر سورة إيش المؤمنون، هذه الآية مرة جاء واحد مجنون يعني مسروع لابسه شيطان جاء يتخبط هيك ويتربط، فابن مسعود راح له قال جيبوا لي ابن مسعود، شو جريء وعالم وحبر كبير كان، قرّ في أذنه كلمات فانتفض الرجل كأنما نشط من عقال أشهد أن لا إله، صار سليم طبيعي راح الشيطان في لحظة. فالنبي ابتسم واستغرب قال له ماذا قرأت يا ابن مسعود؟ إيش قلت له أنت؟ إيش قلت له؟ قال قلت يا رسول الله قرأت قول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. شوف الآية هذه بتخوف، هذه الآية هذه الآية الشيطان إذا أنت فهمتها أو أخذتها بيقين ما يقدر الشيطان يقف أمامها. وإنت لما تأخذ هذه الآية دستور حياتك دائما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حتفهم أن أمر الدين إيش هو؟ خذ الكتاب بقوة، أمر الدين جد مش لعب، ما تأخذش لعب، ما تأخذ أمر الدين لعب ها وتعال بدك إياه وتقول لي ما في جد، هذا ما في عبث، لأنه في الآخرة مش عبث. روى الإمام هناد بن السري رحمة الله عليه رحمة واسعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويروى مرسلا. المهم قال يؤتى، وأصل الحديث في مسلم لكن في زيادة مش في مسلم، يؤتى بجهنم يوم القيامة عشان تعرفوا مش عبث، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، 70,000 حبل هيك مسكينها الملائكة، مع كل زمام 70,000 ملك. جهنم لو أطلقت بتأخذ الناس كلهم، قال لك تأكل البر والفاجر بتحرق الدنيا كلها، شيء مخيف. 70,000 في 70,000 قديش بيطلع هذا؟ يعني 7749 يعني 4,900,000 يعني حوالي 5 مليار، حوالي 5 مليار، 5 مليارات ملك، 5 ملايير ملك مسكين في جهنم. وإيش ألقى عنهم؟ غلاظ شداد، مش ملائكة عاديين، ملائكة ضخام قوة غير عادية، بس هذول مسكين جهنم 5 مليار مسكين جهنم. إيش يقول الرسول؟ إذ نفرت نفرة جهنم طلع منها إيش كذا، فما بقي أحد إلا خلع قلبه وجثى الأنبياء، حتى الأنبياء على الركب نفسي نفسي الأنبياء يقولوا لما جهنم طلع منها إيش عنق هيك نفرت نفرة واحدة بس فقال لك ما بقي أحد إلا إيه إلا خلع قلبه بلغ الحنجر هنا من خوف وجثى الأنبياء وقالوا نفسي نفسي إلا محمدا يقول أمتي أمتي، لأنه عارف حاله آمن. شوف فالأمر جد مش لعب يا أخواني، ما هو لعب، في ناس فكروا خلاص بنموت كذا وبنمش على الصراط وبنروح نخش وبنخش الجنة وننبسط. لا، لسه في أهوال. 50,000 سنة يوم الحساب، يوم القيامة 50,000 سنة. الله قال والأحاديث صحيحة في ذلك، 50,000 سنة. شيء عجيب. فالأمر جد هذا. أفحسدوا أنما خلقناكم عبثا؟ ما في عبث، ما في لعب. خذ الأمر بجد حقيقي عشان تقدر تواصل. وهذه الآية، هذه الآية فعلا دستور حقيقي للمسلم المجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي كان يقول والذي نفسي بيده لو تعلمون إيه من الله ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى إيه الطرقات أو الصعودات تجأرون إلى الله جأرا. من شدة الخوف والفزع تقعد تصرخ صراخ يا رب يا رب. النبي ليش كان كثير البكاء؟ كثير كان يبكي، كثير كثير كثير كثير، ويبكي من خشية الله. من خشية الله بكاء شديد، لأنه يعرف ما لا نعرف، ومكيد ما كانش حاب يعرفنا كل شيء بيعرفه هو عشان ما ننقطعش إيش من الأمل. فنسأل الله أن يقدرنا على خشيته إن شاء الله، وعلى عبادته حق عبادته. الجد أيها الإخوة، الجد الجد، الأمر لا يحتمل إيه هزلا ولعبا كثيرا. طيب، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه وجد صفة رسول الله في الكتاب الأول، يعني في التوراة والإنجيل، إيش؟ ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب، وقيل صخاب، ولا سخاب بالسين بالأسواق، لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. هذا وصفه حتى في التوراة والإنجيل. قلنا الفظاظة الأصل إيش؟ هي في المنطق. الفظاظة إيه؟ في المنطق، وتكون في القلب. لكن هنا لما قال فظا غليظ القلب علمنا أنه أراد الفظاظة إيش؟ في المنطق. وإن كانت الفظاظة تكون إيش؟ في المنطق وفي القلب، لكن لما قال غليظ القلب إذن لا، في غلظة القلب وفظاظة إيش؟ المنطق واللسان. النبي ما كان لا فظ ولا غليظ عليه الصلاة والسلام. لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. حتى بعد أن كانت الشورى هي سبب الهزيمة أيضا شاورهم. على فكرة يقول أبو هريرة ما رأيت أحد أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله. خلينا على جهة العجب غير شرح نستذكر فقط الوقائع والأحداث التي شاور فيها الرسول أصحابه في السيرة كلها. كلنا قرأنا السيرة في السيرة. أول شيء في بدر، صحيح؟ في بدر، في الخروج، نخرج أو لا نخرج لهم؟ قالوا نخرج، ولا صحيح؟ ولن نقول لك كما المقداد كما قال إيه بنو إسرائيل لموسى أخرج أنت وربك فقاتل. استشارهم قالوا نخرج، قالوا نخرج. اثنين، في المنزل، قصة الحباب بن المنذر، هذا منزل أنزلك الله إلى آخره. استشاروا أخذ برأي مين؟ الحباب بن المنذر. اثنين، في أحد قبل أن يخرج كما رأيتم يوم الجمعة، استشار أو لم يستشر؟ استشار وخرج على رأي إيش؟ أصحابه. في أسرى بدر، استشار أو لم يستشر؟ استشار ونزل أيضا عليه على رأي بعضهم، لأنه استشار واختلفوا هم. طيب، في الخندق استشار عليه السلام أن إيه؟ أن يصالح إيش؟ الطوائف الأحزاب على ثلث ثمار المدينة، فأبى السعدان عليه ذلك. فأبى السعدان، مين هم السعدان؟ سعد المعاذ وسعد إيش؟ ابن عبادة. أبى عليه إيش؟ ذلك. قالوا لا. مشهور هذا في ابن إسحاق وفي البخاري كذا. استشار أيضا في الخندق. في الحديبية، في الحديبية استشار أصحابه أن يميل على ذرار المشركين لما منعوهم. قال طب إيش رأيكم نروح نعمل حرب الآن؟ فقال رسول الله ما جئنا إيش محاربين، وإنما خرجنا حاجين معتمرين. نحارب؟ لا. قال لهم خلاص بلاش حرب بلاش، وعمل هدنة. استشار فهم صحيح في الحديبية. إيش نقول؟ في أشياء كثيرة كل حياتي استشارة عليه الصلاة والسلام. ففعلا صدق أبو هريرة ما رأيت أحدا كان إيه أكثر مشاورة أو استشارة لأصحابه من محمد. يستشير وينزل على رأي أصحابه، ينزل على رأي الجمهور. وهو الذي قال ليش للشيخين أبو بكر وعمر لو اتفقتما على أمر لم أخالفكما. اثنين ضد واحد، لا أنا بكون مع اثنين. تخيلوا، والرسول عشان علمنا ما فيش واحد يستفيد برأيه. استشارة مع رأي الجمهور، مع رأي إيش الأغلبية. قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتقين. لا أدري لما، يعني إيش لما يرى بعض الذين يرون أن الشورى معلمة ليست ملزمة، يعني تستشير ديكور يعني، ومش شرط أن تنزع رأي الأغلبية، على رأيك أنت بعدين. لا أدري كيف إيه أخذوا هذا من الآية، لأنه قالوا لأن الله قال فإذا عزمت فتوكع على الله. أصلا هنا الترتيب واضح جدا جدا أن هذا العزم كان بعد المشاورة، وأنا صحيح. والأصل أن هذا العزم يكون إيش؟ لما؟ كيف يكون العزم؟ على رأي إيش؟ الجمهور. وإلا أصلا ما يكون إيش للشورى من الأصل إيش؟ فائدة، تكون مصلحية، كلام فارغ يعني، ضحك على الذخون يعني. تستشير تأخذ برأي واحد بزاء رأي تسعة؟ لا. فالآية بصراحة سياقها واضح جدا. فإذا عزمت إيش يعني بحسب نتيجة الشورى، فتوقع الله إن الله المتقين، واضحة. إن ينصركم الله أيضا واضحة. وما كان لنبي أن يغل. تعرفون ما هو الغلول؟ السرقة من إيش؟ من الغنائم أو من أموال المسلمين العامة، الصدقات كذا، كله يعتبر إيش؟ غلول. في الترمذي أن النبي لما إيش لما بعث معاذا إلى اليمن قالوا روح كذا ولا غد القضاء كذا عاميا له على اليمن. ثم إيش بعث في إثره ارجع. قال فرددت، يقول معاذ بن جبل قال فرددت، فقال لي أتدري لما رددتك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا معاذ ابن جبل لا تصيبن شيئا، أي من المال، من الصدقات، من أموال الناس، من أي شيء بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. انتبه، قال له انت أمين ورايح والي غالي مسؤول، اصحى أي شيء تأخذه. وفي الصحيحين بخاري ومسلم وعند الإمام أحمد أن النبي عليه السلام، حديث هذا مشهور كلكم سمعتموه، بعث رجل يقال له ابن اللتبية على الصدقات، هو عامل الرسول على إيش؟ الصدقات. فلما عاد أتى بأموال، قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا هدية أهدوني أنا موظف في الدولة أهدوني إياه. سكت النبي، بدوش أعطي بدو أعلم الناس كلها، موقع تعليم، فرصة تعليم. فصعد المنبر ثم قال أيها الناس، ما بال العامل منكم نبعثه على الصدقات يعني، فيأتي يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أمي وأبيه فيرى يهدى إليه أم لا؟ لو كنت أنت مش عامل مش موظف هيهدوك الناس وأنت في بيتك يعني؟ أهدوك من باب الرشوة المقنعة، اسمها رشوة إيش؟ مقنعة، عشان تتسهل في بعض الصدقات، تأخذ الأشياء الدون، تأخذ الأشياء البخسة، تطفف إيه لهم وليس عليهم وهكذا. هذه القضية، قال له النبي لا والذي نفس محمد بيده لا يأتين أحد منكم بشيء من ذلك يوم القيامة إلا جاء به على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. واليعار هو صوت إيه الشياة، اليعار هو إيه؟ يقول الراوي ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، حتى رأينا إيه؟ يعني بياض إبطيه، وقال اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. وفي الصحيحين أيضا نفس هذا، في الصحيحين وعند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام، نعم، عن أبي هريرة قام فذكر الغلول وعظم أمره، إنه انتبه الغلول شيء خطير جدا جدا، سرقة الدولة، سرقة أموال كذا، شيء مش سهل أبدا، وعظم أمره. ثم قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة، لا ألفين يعني لا أجدن، لا ألفين أحدكم يوم القيامة وقد جاء على رقبته ببعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد إيه؟ قد بلغتك، أنا قلت لك الشيء، كيف أغيثك؟ ما راكب على راسك، هذا أخذته رشوة، هدية رشوة يعني، يركب على راسك وتيجي في يوم القيامة تخش جهنم بعدين، شو بسوي إذا تركب جهنم. لا ألفين أحدكم يوم القيامة وقد جاء ببقرة، عفوا بفرس، هنا قال بفرس لها حمحمة على رقبته يقول يا رسول الله أغثني، فأقول له لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت أو بلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة وقد جاء على رقبته برقاق تخفق يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت أو بلغتك. ما هي الرقاع التي تخفق؟ قيل هي الثياب، الرقاع هي إيش؟ الثياب، تخفق إذا حركتها الرياح، لأنه بعض الأشياء من الصدقة تكون ثياب، صحيح؟ سيدنا معاذ قبل إيش من صدقة اليمن؟ إيش ثياب، ولا صحيح؟ لبوس يماني معروف، وهذا في الصحيح قبلها، ويروى معلقا ويروى متصلا هذا الحديث عن معاذ. على كل وبعضهم فسرها بماذا؟ بأنها إيش؟ الرقاع، يعني الرقاع التي يكتب فيها الحقوق التي عليه يعني، ولم يؤديها، وهذا بعيد من سياق الحديث، لأن الحديث إيش؟ في الرشوة المقنعة، في هدايا العمال. وفي الحديث الآخر هدايا العمال غلول، عارفين ايش معنى العمال؟ يعني مش الاربايت العمال، لا، العمال يعني ايه؟ الولاة، الناس الموظفين ايه رسميين من الدولة، كالمصدقين مثلا. المصدقين من هم؟ الذين يجمعون الصدقات، الواحد اسمه ايش؟ مصدق، المصدق هو جمع الصدقات، كالمصدقين واشكالهم وامثالهم، هاي معنى عمال والولاة ايضا الرؤساء يعني، هذول عمال كمان، كلهم عمال، كل من ولي امرا عاما للأمة يعتبر ايش؟ عاملا، حتى الخليفة عامل عند الأمة وهو أجير أو وكيل. على كل، ثم قال بأخرة لا ألفين أحدكم يوم القيامة وقد جاء على رقبته بصامت يقول يا رسول الله أغثني، أقول لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت. ما هو الصامت؟ قيل الذهب والفضة، وقيل كل مال ليس له صوت، يعني بخلاف البعير والبقرة والأشياء وكذا، الأشياء الأخرى عاد دراهم دنانير أوراق، النبي سماها إيش؟ صامتا، سماها إيه؟ صامتا، يأتي على رقبته بصامت يقول يا محمد إلى آخره. صدق رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هدايا العمال غلول. في مسلم الإمام أحمد قال النبي إن من أعظم الغلول عند الله تبارك وتعالى إيش؟ جارين في أرض لهما، بحكي هذا اسم إنها جارين في أرض لهما، إذا اقتطع أحدهما شبرا أو قال ذراعا من أرض أخيه، فإذا اقتطعها يقول النبي طوقها من 7 أراضين إلى يوم القيامة. والله أكبر، طوقها من 7 أراضين. قال هذا غرور أيضا، لما تكون شريك مع واحد في أي شيء وتختص نفسك إيش بشيء من ماله، تختلسها هكذا دون أن يدري، تفكر حالك شطارة فهلة وكثير أنت يا مسكين، ستطوق هذا الشيء حتى لو كان ذراع من الأرض من 7 أراضين يوم القيامة. بخوف، شيء مخيف جدا جدا، نسأل الله السلامة والهداية. هذا هو. طيب ما سبب نزول الآية؟ روى الأمة عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن شملة أو عباءة أو قطيفة غلت سرقت من إيش؟ من الغنائم، سرقت من الغنائم. فقال بعض الناس، طبعا أكيد هم منافقون والعياذ بالله، قالوا إيش؟ ما أخذها إلا رسول الله. الله أكبر يا أخي، مش لاقيين تتهموا إلا الرسول؟ الرسول أخذها؟ ثم قالوا فأكثروا، هذه المشكلة الإشاعة، ثم قالوا إيش أكثروا؟ بدوا يتزيدوا. والله يعني منك بعض يقول لك أكيد لأنه في كذا كذا، في بعض القرائن إن استأنس بكذا كذا، بدوا يزيدوا في الكلام يعني. شعشبي أخي، فعلا يعني الرسول لقي إيش أذى كثيرا، أذى شديد جدا الرسول، وأنا أعتبر هذا من أعظم الأذى، والله هذا أعظم الهزيمة أقسم بالله، لما تلاقي في أمتك في أصحابك ناس بالطريقة هذه وأنت نبي، شيء مش سهل. فأنزل الله يبرئ رسوله من كل شائبة. إيش يقول؟ ما قالش وما غل نبينا ولا أي رسول، قال وما كان لنبي أن يغل، ليس من شأن أصلا حتى أي نبي، فكيف بسيد الأنبياء والمرسلين؟ ما يمكن يكون نبي نبي معصوم أنه إيش يغل يسرق من الغنيمة. وما كان لنبي أن يغل، وتقرأ وما كان نبي أن يغل، يعني أن يسرق من من غنائمه وهو لا يدري، ممنوع يسرق النبي. بس سبب النزول يؤكد إيش القراءة المشهورة، وما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل، وفسرناها بالأحاديث الكثيرة، يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ كيف يكون اتباع رضوان الله؟ لطاعة أمره واجتناب مناهيه وتعظيم اليقين فيه، كله أبدا لآخره، وعكسه صحيح. هم درجات عند الله. كيف درجات؟ درجات للذين باءوا بالسخط، ودرجات للذين باءوا بالرضوان. هؤلاء درجات وهؤلاء درجات، فهذا على طرز قوله تبارك وتعالى ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. أعظم الله المنة أيها الإخوة بأن بعثه منا بشرا وباللسان العربي المبين. لماذا؟ ليكون أقرب وأدعي إلى مخاطبته ومساءلته والاستفصال منه والاستفسار. طبعا ولو كان ملكا لصعب إيش كل أولئكم، فهذا وجه المنة في ذلك، هذا وجه المنة في ذلك. ويزكيهم بتطهير قلوبهم من كل الأخباث والكدورات وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مصيبة أحد قد أصبتم مثليها، لماذا مثليها؟ لأنكم في بدر قتلتم 70 وأسرتم مثلهم، أي معنى إيش؟ مثليها، المسلمون قتلوا من الكفار 70 في بدر وأسروا أيضا 70 أو يزيد قليلا. قلتم أن هذا من أين؟ وكيف أصابنا هذا؟ قل يا محمد لهم هو من عندي أنفسكم بشؤم المخالفة، بشؤم المخالفة. إن الله على كل شيء قدير، كان قادرا على أن ينصر رسوله ودينه من غير قتال أصلا، لكنه أراد أن يبتليكم، وهذا درس الابتلاء والفشل. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد يعني فبإذن الله، كل مقدر بحكمة الله وبتقدير الله. وليعلم المؤمنين، المؤمنون مش فاعل، مش عشان المؤمنون يعرفوا شيء، لا يعني ليعلم الله المؤمنين، هي معناها. وليعلم الله من حكمته أنه يريد أن يظهر علمه في المؤمنين، وبالتالي يظهر علمه في مين أيضا؟ في المنافقين، وعشان يقيم شاهدا من التجربة والبرهان والاختبار أن هؤلاء من المؤمنين وهؤلاء إيش؟ من أضدادهم، من المنافقين. وليعلم أيضا الذين نافقوا، هي المنافقين يعني مثل ابن أبي إيش وأشياعه. وقيل لهم، من الذي قال لهم؟ عبد الله بن عمرو بن حرام والد سيدنا جابر، حين عاد لهم وقال لهم تعالوا قاتلوا، تعالوا ادفعوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ما معنى ادفعوا؟ يعني كثروا سوادنا. قيل رابطوا، على الأقل مرابطة هيك يعني. قيل ادعوا، ثلاث تفسيرات، ثلاثة تفسيرات، إما بالمرابطة إما بتكثير السواد إما بالدعاء. تعالوا ادعونا. طيب ادعوا. لا قال. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما قالوا سلول. لا قال لهم لا أرى أن اليوم سيكون إيش يعني قتال، ما فيه قتال، هو بس هيك يعني بدأ الغيب يعني. كذاب منافق. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لأنه يعلم في قلبه أن القتال كائن والمصحيح، وكل الدلائل تؤكد أن القتال إيش كائن، فهو يعلم ويوخم بأن القتال سيكون، ويدعي بلسانه إيش؟ أنه لن يكون قتال، وهذا الذي حمله على إيش؟ أن ينخزل بثلاثمائة إيش؟ من أشياء المنافقين عن رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والله أعلم بما يكتمون في قلوبهم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا أنفسكم، نفس الشيء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات، هذه الآية أيها الإخوة، في الصحيح أن مسروق وهو أبو عائشة التابع الجليل وتلميذ أمنا عائشة، ولذلك كان يكنى بها اسم أبو عائشة، أن مسروق من الكوفة أبا عائشة سأل عبد الله بن مسعود، ليش؟ أبو مسعود كان في الكوفة وعلم الناس وقضى شطرة كبيرة من حياته في الكوفة، سأله قال له يا أبا عبد الرحمن قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، الآية من سورة آل عمران، ماذا تقول فيه؟ إيش هذا التفسير يعني؟ قال لقد سألنا رسول الله عن الكلام هذا، سألنا رسول إيش الآية يا رسول الله، إيش القصة يعني؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. انتبهوا، في طيور خضر في الجنة الحواصل تبعتها الأرواح إيش فيها، فالحوصل هذه في أفضل في حواصل طير خضر، نعم، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. إذا اطلع ربك عليهم اطلاع، إذا اطلع ربك عليهم اطلاع، فقال ما تشتهون ما تسألون، اطلبوا. قالوا يا رب ما نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء، إيش بدنا أحسن من هيك؟ إحنا مبسوطين جدا جدا، هذول الشهداء الآن، هذولا أي إنسان يقتل شهيدا مباشرة إن شاء الله بصير روحه الآن إلى يوم القيامة، إيش بصير؟ حيث يرد الله روحه في جسده وبخش الجنة جسدا إيش بروح، فهمتوا؟ هذه هذا مش دائما، هذا هذا في حديث صدر هيك، حنجيبه حديث حنبسطه فيه من أغرب الأحاديث من أعظمها. طيب فهذا إلى يوم القيامة فقط، بعدين هي ترد الأرواح في الأبدان لكن مباشرة في الجنة سبحان الله، معناها روح الشهيد ما تكونش في القبر، في الجنة مباشرة وبتسرح سبحان الله وتأوي إلى عرش الرحمن، شيء عجيب. اللهم أمتنا شهداء في سبيلك يا رب العالمين، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين مخلصين يا الله يا كريم يا منان. قالوا ما نشتهي كذا، فسألهم ثلاث مرات بيسألهم هم بيجاوبوا، فلما رأوا أنهم لن يتركوا أن يسألوا، هيك التعبير تبع رسول الله، فلما رأوا أنهم لن يتركوا أن يسألوا، يعني بضلوا الله يسألهم، لا اسألوا قولوا اطلبوا اتمنوا، عرفوا أنه إيه الله له حكمة في ذلك، قالوا يا رب نسألك أن ترد أرواحنا في أبدادنا في أبداننا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأوا فلما رأى تبارك وتعالى أنهم إيش لا يسألون تركوا، ما بدهم الشيء، بدهم الشيء في الجنة مبسوطين خلاص بدهم يرجعوا كذا، فهذا إيش معنى الآية؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، الآية الكريمة. أيضا أيها الإخوة هناك حديث آخر عند الإمام أحمد، عند الإمام إيه أحمد في المسند، يقول عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس، طبعا الأول عن مسعود هذا عن ابن عباس، يقول عليه الصلاة والسلام إن إخوانكم لما أصيبوا بأحد، ما معنى أصيبوا؟ استشهدوا يعني سمها إصابة، لما استشهدوا بأحد جعل الله تبارك وتعالى أرواحهم في حواصل طير خضر تردوا أنهار الجنة، هنا في زيادات شوية تفصيل، تردوا أنهار الجنة وتأكلوا إيه من ثمارها، وتأكلوا من ثمارها. فلما رأوا حسن مطعمهم ومشربهم، طيبة مطعمهم ومشربهم وحسن مقيلهم، وحسن إيه مقيلهم، سألهم الله تبارك وتعالى ماذا تشتهون ماذا تطلبون؟ قالوا يا رب نطلب إليك أن ترد أرواحنا في أبداننا لنقاتل في سبيلك فنقتل، في رواية 10 مرات مش مرة واحدة، لما رأوا من فضل إيش الشهيد وكرامة الشهداء عند الله تبارك وتعالى. فقال لهم الله تبارك وتعالى سبق إيه من القول إنهم لا يرجعون، فقالوا إذن يا رب بلغ عنا إخواننا لئلا ينكلوا عن لقاء عدوهم ولئلا يزهدوا في الجهاد، قلهم قل لإخواننا إحنا كيف عايشين، عشان إذا عرفوا إحنا عايشين حيجاهدوا مليح يعني بلاش يجبروا خافوا. فأنزل الله تبارك وتعالى الآية، قال لهم حبلغ أنا حبلغ عنكم، شوف كرامة الشهيد وين، ربنا عمل سفيرا لهم، لا إله إلا الله، ربنا عمل سفير للشهداء، أنا حبلغ كلامكم وأمنيتكم لإخوانكم في الدنيا. فأنزل ولا تحسبن الذين قتلوا، الآية الكريمة والتي بعدها، شيء عجيب. اللهم أمتنا شهداء يا رب العالمين بأسمائك وصفاتك يا الله يا الله يا الله. روى أبو بكر ابن مردوية رحمة الله عليه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول جابر لقيني رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فقال لي ما لي أراك يا جابر مهتما، فقلت يا رسول الله تعلم أن أبي قد مات في إيه؟ في أحد، يعني استشهد أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، قد مات وترك إيه؟ وترك دينا وعيالا، في دين عليه فلوس وعيال. إيش عيال كان؟ ترك له سبعة إيه؟ سبعة أخوات، سبع بنات كلهم قطع لحم كذا، أخواته ولاية يعني، ولاية صبايا. فهذا الأهم. فقال يا جابر ألا أخبرك؟ بدي بشرك أنا. أنت هيك مهتم؟ طيب خذ لك البشرى عاد. يا جابر ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإن الله تبارك وتعالى كلم أباك كفاحة. إيش كفاحة؟ مواجهة من غير حجاب. الله أكبر، هذا كان شهيد من الصادقين المخلصين لله. كفاحة كلمة معروفة عنا، تعرفون شو نقول كفاح الجهاد؟ هي نفسها، لما نقول كفاح بكافح نفسها. لماذا؟ لأن المكافح الذي يكافح عدوه يلقاه وجها له، هذه نفسها. ما تفكرش كلمة غريبة يعني، شو الكفاح؟ قالك مكافحة، هي نفس الكفاح. كمفن يعني يكافح يعني وجها إيه؟ لوجه، هي نفسها نفس الكلمة. بعض العلماء كتبوها إيه؟ كفاحة، لا مش كفاحة، كفاحة هي نفسها. سفيان الثوري رؤيا في المنام بعد موته، فقيل له يا أبا سعيد ما فعل بك؟ فأجاب شعرا فقال إيش؟ اللهم صل على محمد. المهم يعني نسيت والله، خاطبني كفاحا وقال لي هنيئ الرضاي عنك يا ابن سعيدي، فقد كنت قواما إذا ما الليل دجى بعبرة مشتاق وقلب عميدي، فدونك فاختر أي صنف أردته وادن مني فإني منك غير بعيدي. قال لي لقد خاطبني ربي كفاحا. نعم في الرؤية هذه، في الرؤية كفاح. خلص اسكت، سلم هيك اسكت، ايش عليك انت؟ انت تفكر ربنا عز وجل ليس كمثله شيء؟ سلم انت. انت يوم القيامة لا تؤمن اننا سنرى ربنا تبارك وتعالى؟ طيب سنرى عز وجل، كيف نرى؟ لا نعرف، الله اعلم، لانه ليس كمثله شيء. نؤمن بما قال عن نفسه النبي، قال حديث الرؤيا متواتر عند اهل السنة والجماعة على فكرة، حديث الرؤيا متواتر مروي عن اكثر من 21 صحابيا. ابو بكر الاجري عنده كتاب كامل اسمه كتاب الرؤيا، ساق أحاديث الرؤيا إيه بكل أسانيدها بحمد الله من طرق متعددة، فنؤمن بذلك نحن. لكن كيف؟ ما في كيف، انتبه، ما تشغل مخك في شيء، لأنه هذا ليس كمثله شيء عز وجل. على كل، فقال له إيه؟ وإن إيه الله تبارك وتعالى قد خاطب إيش؟ أباك كفاحة، خاطب أباك إيه؟ كفاحة. المهم في آخر حديث إيش؟ طلب إيش أبوه من رب العالمين أن يبلغ إيش أهله وأصحابه عنه، فأنزل الله الآية من أجله، ولا تحسبن الذين، والله اعلم. طبعا هذا لا يعني ما في منافاة، لماذا؟ لانه من الشهداء، فهذا يكون له ولعامة الشهداء، ويكون نفس الطلب، ما في مشكلة ابدا. طيب ولا تحسبن فرحين، واضح، يستبشرون، واضح، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. فيمن نزلت هذه الآية؟ كيف استجابوا للرسول من بعد ما اصابهم القرح؟ القرح قرح احد صحيح، الهزيمة والشهادة والجراحات التي أصابتهم في أحد. في ناس استجابوا إيه؟ لله والرسول بعد القرح، حمراء الأسد، مش امبارح تحدثنا عنها، هذه غزوة حمراء الأسد، لما النبي إيش علم أن الكفار إيه ربما إيه يعودوا للمدينة، فندب رجالا من يخرج إليهم يا عباد الله، فانتدب له 70 إيش، في بعض الوقت أقل، لكن في الصحيح برضو 70، 70 إيه من أصحابه. في البخاري عن أمنا عائشة قالت قلت لعروة ابن الزبير، عروة ابن تعرف الزبير إيش؟ ابن العوام، اللي هو زوج مين؟ صفية عمة النبي صحيح؟ وهو حواري رسول الله، الزبير هذا حواري رسول الله، وأدى موقفا مشرفا جدا في أحد. على كل، في أحد أصلا هو النبي سمى إيش؟ سمى الحواري في أحد، يقال في غيره، لكن في أحد أيضا موجود يعني ثابت. فقالت له يا ابن أختي، لمين؟ لعروة ابن الزبير، طبعا هي زوج أسماء، هو عفوا زوج أسماء، زوج أسماء قول صفية زوج أسماء. فقالت له يا ابن أختي، يا ابن أختي، إن أبويك كان منهم، إن أبويك، من تقصد بأبويك سيدة عائشة؟ طبعا الزبير واضح، وأبو بكر، ليش؟ أبو بكر أو أبو أسماء، وأنت ابن أسماء صحيح؟ يعني جدك. وهذاك طبعا إيش واضح الزبير، يعني إن أبويك أبا بكر والزبير كان منهم الذين استجابوا لله يا رسول من بعد ما أصابهم القرح، تقول علم الرسول أنهم كذا كذا، فندب رجالا، فانتدب 70 كان منهم إيش؟ أبو بكر والزبير رضوان الله تعالى عليهما، في 70 نعم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عن ابن عباس في صحيح البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، هكذا ابن عباس قال، جاب الآية كلها، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ العادة الإلهية، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. قيل النعمة أنهم عادوا إلى مدينتهم وقد سلمت لهم، وسلموا في كثير ناس سلمت، والمدينة سلمت الحمد لله، لم تحرق، لم تغزى، لم يعني إيه تذل. وفضل، الفضل اللي إيه الذي أصابهم يعني كبير متعدد بأشياء أخرى. ابن عباس عند البيهقي يفسر تفسير ثاني، يقول فانقلبوا بنعمة من الله، النعمة أنهم إيش؟ أنهم عادوا سالمين. والفضل عير أتت وفيها مال فاشتراها النبي ثم باعها فربح فيها مالا، والتنوين للتعظيم، يعني يبدو مالا إيش؟ طائلا عظيما، فقسمه في أصحابه. شوف هيك مش إله النبي، ما أي شيء بيجي دائما إيش يعطي لأصحابه، خذوا يلا انبسطوا. فهم فرحوا طبعا بعد الهزيمة، يعني فأجاهم شوية مال هيك، الله قال طيب انقلبوا بنعمة الله وفضل. رواه البيهقي لم يمسسهم سوء. واحد يقول كيف يمسسهم سوء؟ لا مسهم سوء. طيب لا، هنا السوء يبدو إيش؟ يحمى على سوء مخصوص، السوء الذي أراده إيه بهم أعداؤهم، وهو إيه استدلالهم بالكامل وقطع دابرهم. ما حصلش بحمد الله تعالى، والله قال حتى إيش انقلبوا خائبين، والله صحيح ما عملوش اللي في بالهم، زي بالضبط الآن بوش وأمريكا أجوا على العراق وكذا كذا، بس الحمد لله خائبون وسينقلبوا خائبين، والله ما عملوش بدهم إياه، ما عملوش اللي بدهم إياه إنه إيش إنه كله يسكت ويأخذ الدماء ويحط حكومة عملاء وتعمل عهد مع إسرائيل وتضغط على سوريا وتضغط على إيران ويتوسعوا ويبهدلوا الدنيا. ما صار شكله الحمد لله، خائبون ولن يتحقق لهم شيء، ولم يمسسنا سوء إن شاء الله، جاهدنا شهيدا في الجنة وقتلهم في جهنم إن شاء الله في قعر جهنم. كل هذا عزاء إلنا دروس إلنا بنقارن، نفس الشيء بصير. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا. الآية واضحة بس فيها كلمة واحدة غير واضحة، غير واضحة. ما هي؟ كيف يخوف أولياءه؟ ها؟ لا هذا هو، هذا الذي يبدو وهذا غير واضح. لا، يخوف أولياءه أي يخوف بأوليائه. حنجيب لكم إياهم، انتبهوا جيش قريش الأحلاف الكذا هذول حيموتوك، فهمت؟ يخوف أولياءه أي يخوف بأوليائه، فهمت كيف أنت؟ لأنه مستحيل المؤمنين يكونون إيش من أولياء الشيطان والشيطان بده يخوفهم، لا مش هيك مقصود، ما فيه. يخوف أولياءه يعني يخوف بهم، يهدد بهم إن أنا عندي هيك وهيك وهيك وحنجيب لكم إياهم كذا كذا. الله قال ما تخافهم، مش لا تخافوا منهم. إيش قال؟ فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا أولياء الشيطان، فهمتوا؟ هذا هو، لا يتجه لهذا التفسير. قال فلا تخافوهم، لمين هنا؟ المؤمنين، يعني لا تخافوا أولياء الشيطان اللي بخوفوا فيهم، بخوفكم بقريش وبغطفان وبكنانة وبتهامة وبالأحابيش وأنه عندهم أبطال وعندهم ناس مش عارف إيه. قال ما تخافوش منهم، وخافوني أنا الحقيق بأن أخاف إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك يا محمد الذين يسارعون في الكفر، لأن النبي كان إيه يحزن حزنا شديدا لشدة حرصي عليهم، بل في بعض الروايات أيها الإخوة في بدر ودمه ينزل كان يرفع يده يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر، شوف الرحمة العجيبة، حتى بعد الهزيمة وبعد هذا برضو يدعو لهم بالهداية فإنهم لا يعلمون. قلب رحيم، قلب رحيم كبير عليه الصلاة والسلام. قال ولا يحزنك إنهم لا يضر الله شيئا، أيضا واضح إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان اعتاضوا اعتاضوا من الإيمان إيش والعياذ بالله بأسوأ شيء وأبخسه وهو الكفر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم، قلنا هذا واضحة، ما كان الله ليذر أي ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه هكذا حتى يميز، يميز الخبيث من الطيب، المؤمن من المنافق، الصالح من الطالح. كيف هذا؟ كما قلنا لكم بالجهاد بالحرب، هذه الحرب ميزت فانماز المؤمن وانماز إيه. ولذلك ورد في بعض الآثار الضعيفة لا تكرهوا الفتنة فإن فيها إيش؟ فإن فيها هلاك إيه؟ الفاجر أو المنافق بظهروا، إذا ما متوش ببينوا حتى بنعرف فبنعرف أعداءنا. الله قال إيش في موضع آخر؟ لو تزيروا في الفتح لعذبنا الذين كفروا عذابنا. لو لازم التزيل يعني التميز، هاي صف المؤمن هاي صف على كل. طيب قال إيش؟ ما كان الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، صحيح يقول أنا في علمي أعلم أن هذا مؤمن هذا منافق، هذا طيب وهذا خبيث، لكن إيش علم الغيب ليس لكم وليس إليكم. إذن ماذا بقي؟ بقي إيش؟ أن يقام الاختبار، معيار الابتلاء، فيمتاز إيش؟ المؤمن المنافق، ويظهر علم الله لكم يا من لا تعلمون الغيب. شفتوا كيف الآية معنا بسيطة تركيبها بالطريقة هذه. ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء. نعم أنتم لا تعلمون الغيب، الرسل شيء آخر فيه استثناء، فهذه الآية تماما مثل آية إيش الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، ثم استثنى كما استثنى هو إيش؟ قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم خلفه رصدا ليعلم الآية الكريمة. نفس الشيء فآمنوا بالله نفس الشيء، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. غير قال أنما نملي لهم خير، هم قال هو خيرا. كيف إعرابها هذه هو خيرا؟ لأنه هو هذه ضمير الفصل، لا محل له، انتبه احذفوا، لأنه لا محل لهم الإعراب. صحيح معنوية له معنى لكن إعرابية ملوش دور. ضمير الفصل لا محل له، بصير إيش خيرا مفعول إيش به إيش ثان، ومفعول أول من وين هو؟ طيب دل عليه السياق البخل. البخل بخلهم، لا يحسبون بخلهم خيرا. شفتوا كيف هي معناها؟ وهو ضمير فصل لا محل له، عشان تصبح الآية واضحة لنا. هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أحاديث كثيرة، بدنا نجيب بس حديث واحد في الصحيحين لأنه كثيرة في هذه الآية. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لم يؤدي زكاة ماله إلا إيه؟ إلا مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يوم القيامة فيطوقه. يطوق بهذا الشجاع. تعرفوا الشجاع يعني؟ ذكر الحياة. الذكر أقرع، طبعا معروف عند العرب أن أي الثعبان إذا عمر عاش طويلا ينحل إيه شعره زي النسر، إذا عمر إيه ينحل إيه شعر رأسه، والعياذ بالله إيه ويؤزم إيه سمه، سم بصير إيه سم زؤام، يزأم إيه سم، بصير سم قاتل ناقع. وإيش النبي قال؟ قال أنواع خاصة من الحياة الشجاعة هذه له زبيبتان. ما هي الزبيبة؟ لا، النقطة السوداء فوق العين فوق الحاجب، وهذه تكون في الكلاب أكرمكم الله وفي الحيات. نقطة هون نقطة، ما تكونش نقطة واحدة، نقطتان دائما، زبيبتان. النقطة السوداء فوق إيش؟ حاجبي إيش؟ الحية والكلب أكرمكم الله، تسمى الزبيبة. في ناس فكروها قرنين وكذا، لا هذا تفسيرها أو سنين، لا هذه الزبيبة في اللغة العربية. له زبيبتان يعني من نوع خطير على فكرة، يعني هاي معناها شيء بخوف يعني. فهذا إيه؟ فيأتي فيأخذ إيه؟ بلهزمتيه. ما هي اللهزمة؟ الشدق، وقيل إيش؟ العظم الناتف الحنك. بلهزمتيه بدخل جوا ويقول له أنا كنزك أنا مالك، حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هاي جزعه، خليك بخلت، لماذا؟ خليته كدسته، ليش بدك إياه هذا؟ هذا هو. لكن أخرج إيش زكاته، أخرج حقه، أعطي لله منه، عشان إيش ما تحاسب هذا الحساب العسير عليه، نسأل الله السلامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث. واضحة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، لعنة الله عليهم اليهود، ونحن أغنياء، لعنة الله عليهم. روى ابن مردوية وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: جاء يهود يا رسول الله لما أنزل الله آية القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، في البقرة. فجاءت يهود قالوا: يا محمد نرى ربك قد افتخر يقترض إيه يستقرض عباده. إيش هالجراء عندهم، لعنة الله عليهم، جراء غريبة، وقحة، كفر، تجديف، أمة ملعونة فعلا تستحق اللعنة. فأنزل الله هذه الآية قال: سنكتب ما قالوا. إيش اللي قالوا؟ إن الله فقير، قال، ونحن أغنياء، ما شاء الله الغنى، عشان هيك صعاليك وأذلاء دائما تأكلوا حتى الخبز الحاف. شفنا أبو البيل هذا كيف كان، مش أبو البيل هذا كان يهودي، جاءوا معلقاء في الأورف، مليارات عنده هذا الليبرو والبيل والبيب ومش عارف، عنده شغلات بالهبل، ومش مخرج السين عشان إيش الضرائب. وبعدين جاءوا لقاء في التلفزيون قالوا: أنت إيش تتمنى؟ اسمعوا لقاء شفتوه في التلفزيون، إيش تتمنى؟ قال: بتمنى أكل كويس وأشرب كويس وألبس وأركب كويس. تعرفوا ليش؟ لأنه عمره ما ركب في البزنس كلاس، هو بيركب دائما إيكونومي، دائما نفسه يركب مع الناس من قدام وعنده مليارات، نفسه الله يلعنه واللي زيه. وبعدين قال نفسه يلبس لأنه حقير بلبسش زي الناس، ونفسه يأكل مليح. قلت له: أنت ايش بتأكل؟ قال: أنا فطاري كل يوم بجعل البيلة تبعتي، ما عنده بلات بالهبل، قال: بجعل البيلة باخذ سملاي واحدة وبحط فيها شوية جبنة وباكل، هذا إفطاري. أغنياء أغنياء أنتوا، أفقر خلق الله. قال عايز استنى في الصحيحين، قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى إيش؟ النفس. عشان هيكم أذلاء، عندهم فلوس بس أذلاء، وظلهم أذلاء. في إسرائيل غدا، الدولة المسخة هذه، رأينا من هؤلاء العشرات، نحن كنا نشتغل عندهم في عطلة الصيف الدراسية، والله يكون مليونير فعلا، عندهم مصانع ومزارع وكذا، ونفس الشيء مشرتحين، يلبسوا مشرتح، يقول لك: لا، المال بده، المال بده، حافظ عليه. كنا نشوف لهم أشياء عجيبة، هاي اليهود الله خيبهم. قال: سنكتب ما قالوا، الكلام هذا، وقتلهم الأنبياء بغير حق. شوف هالآية ما أعظمها، إيش تقول يعني؟ هذا قولهم في الله، وهذا فعلهم إيش برسول الله. شوف هالآية كيف، هذا قولهم في الله وهذا فعلهم برسول الله، فإيش حيكون مصيرهم في الدنيا والآخرة هذولا؟ ونقول ذوقوا، هذا من باب الاستهتار والتحقير والتصغير والهزء، ذوقوا، شو ذوقوا؟ ذوقوا عذاب الحريق، ذوق إنك أنت العزيز إيه؟ الكريم، ذوق هذا الاستهتار. ذلك ما قدمت له واضحة. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، نفسهم اليهود إيش زعموا كذبا برضو، كذبوا على الله، قالوا الله في بيننا وبين الله عهد، يعني إيه؟ أننا لا نؤمن لأي رسول حتى يأتينا إيش بقربان تأكله النار. قيل في تفسيرها معناها إيش؟ أنهم كانوا يشترطون على الرسول لكي نؤمن بك لابد أن تأخذ إيه؟ العهد على الله عز وجل، أننا إذا تصدقنا بصدقة نريد أن نعرف هل هي مقبولة أو غير مقبولة من بخل برضو، ما الفحاش تروح بلاش هيك يعني، فدفعنا صدقة بدنا نعرف. قالوا كيف تعرفوا؟ قال تنزل نار تكلها فنعرف أنها قبلت. قالوا طيب، وفعلا الله أعطاهم هذا عند بعض أنبيائهم، وبرضو كفروا بهم وقتلوهم، كذب على الله. وقالوا طيب بعدين، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم بهالنار هذه كذا، طيب وبعدين فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ أنتم كذابين بتكشوا الحق، أنتم ناس تركبون الأهواء. فإن كذبوك فقد كذب، أيضا واضحة. والزبر، شو الزبر يعني؟ الكتب. خطر في بالي والله أعلم، معروف تفسير عنده كذا، أن الزبر لما قال الزبر والكتاب، الكتاب هو إيه؟ ما يكون كتاب شريعة كالتوراة كالإنجيل كالقرآن متكامل. الزبر يبدو إيه؟ كالصحائف يعني، صحائف وصايا أخلاقيات مواعظ، وما بتكون متكاملة كشرع كامل. هذا الذي خطر لي والله أعلم، قد يكون لأنه كيف زبر كتب والله أعلم. كل نفس ذائقة الموت لإعزاء كل البشر أجمعين، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. هذه بتخوف، هذه يعني ليس بالسهل أي أنك إذا تخطى جهنم. إن شاء الله يعني في النية أن أعمل سلسلة خطب أيها الإخوة، حاب أعمل شغلة هذه، نوضح لكم فيها بالترتيب منازل الآخرة ومواقفها. تسمعوا بالميزان أنتم، وبالصراط، وبالحساب، وبالقنطرة صحيح، وبالقناطر، وبتسمعوا كما إيه بالمقاصة، وبعين الحياة. كيف بتتم العملية هذه؟ كيف وكيف الترتيب؟ وفي خلاف العلماء، فبدنا نشوف أصح ترتيب وأدقه كيف بتتم هذه المنازل عشان نحاول أن نعيش معها إن شاء الله تبارك وتعالى. فاللي زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوز عظيم لك. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أتكلم قبلكم أذى كثيرة بالكلام. يعني أيضا في حديث لطيف جدا في البخاري عن أسامة بن زيد، بقول كنت إيه مع رسول الله وقد أردفني على حمار له عليه إيش عليه اللهم صل محمد قطيفة فدكية، الحمار قطيفة فدكية، فدك هذا جنب خيبر فدكية. المهم ذهب إلى سعد ابن عبادة ليزوره في الخزرج من مرض طبعا إيه يعوده المرض. قال فمر إيه مر بالطريق على جماعة فيهم إيش عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهم أخلاط من المسلمين، وفي المسلمين عبد الله ابن رواحة الشهيد العظيم هذا بعد ذلك. هذا قبل بدر، هذا الكلام كله قبل إيه قبل بدر، وقبل أن يظهر النفاق لسه. وابن سلول ما كانش مسلم، كان كافر، ما أسلمش هو، كان كافر. تعرفين متى أسلم ابن سلول؟ بعد بدر، قبل هيك ما ظلوا مسلم، ظلوا كافر مشرك وثني. وفي المسلمين إيه ابن رواحة، نعم. قال فلما إيش أقبل رسول الله يعني أخذتهم إيش العجاجة، عجاجة إيش الدابة الفرس، فخمر ابن إيه ابن سلول أنفه بثوبه وقال لا تغبر علينا، الملعون هذا كان كافر مشرك، لا تغبر علينا. فوقف النبي وسلم ثم دعاهم إلى الله تبارك وتعالى وقرأ عليهم شيئا من كتاب الله عز وجل. فماذا إيه رد ابن سلول؟ فقال يا أيها المرء، يقول الرسول يعني يا الرجل يعني يا أيها المرء ما أحسن مما تقول، لو أنك لزمت إيه أو عدت إلى رحالك، فمن أحب إيه أتاك في رحالك فخصصت علي. كان أنك بتحكي كويس كذا بس بصراحة أرجع بيتك أو كذا، اللي بحب ما تجي نفسي كنت تتعكر على مزاجنا. شوف هذا الخبيث، أذى أذى كثير، هذا يعني شو كسف الرسول وكسر خاطب الكلمة هذه. فقام مين؟ المسلم عبد الله بن رواحة، قال بلى يا رسول الله، بلى ائتنا وبشرنا به فإنا نحب ذلك. فإيش؟ فاستب هؤلاء وهؤلاء اليهود والمشركون والثنيون في جهة والمسلمون في جهة، جعلوا يستبون حتى كادوا يتثاورون. إيش يتثاورون يعني؟ يثور كل إلى صاحبه، يقوم ويمسك سلاحه ويصير معركة، والنبي يخفضهم يا جماعة يا جماعة اهدوا انزلوا يا جماعة، تخفيض، يخفضهم حتى سكنوا. ثم انطلق رسول الله تركهم ثم انطلق حتى أقبل إيش إلى سعد ابن عبادة، قال له يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ هي كنت من هذه؟ كنت المنافق هذا ابن سلول، كان كافر مشرك. إلى ما قال أبو حباب؟ قال لي كذا وكذا وكذا. قال يا رسول الله أعفو عنه واصفح، أعفو عنه واصفح. فوالله يا رسول الله لما قدمت وقد أنزل الله عليك الحق الذي أرسلت به كان قد أجمع أهل هذه البحيرة. إيش معنى بحيرة اللغة العربية؟ قرية أو مدينة، قال لك فعلا من وراء البحار، الحديث في أحمد ذكرناه مرة، كان قد أجمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ملكا عليهم وأن يعصبوا له، كان هو بيصير ملك هذا، فأبى الله ذلك عليه بالحق الذي أرسلت به، فشرق به، تعقد هو، قال له شجة، صار شجة في حلقه، فشرق، ما مش قادر يبلعها يعني، قال له ما قدرش يبلعها الشغل صارت، مش بالع الإسلام ولا النبي ولا الهجرة ولا كل شيء، فشرق به، فهذا الذي فعل به ما رأيت، فاعفو عنه، قال قد فعلت، يلا الله يسهل عليه. يقول أسامة بن زيد: وقد كان الرسول وأصحابه يؤمرون بالعفو والصفح عن اليهود والمشركين، قال الله عز وجل: ولا تسمعن، وجاب الآية عاد أسامة، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا هو، فهذه الآية نزلت إيش بهذا السبب. وقال تعالى، يقول أسامة بن زيد: وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. نفس المعنى برضو، وين هذه؟ في البقرة. فاستشهد أسامة بهاتين الآيتين الجليلتين. قال أسامة: وكان النبي وأصحابه يتأولون العفو عنهم بما قال الله. شفت إيش معناه يتأول؟ يطبقوه يعني، يأخذ المعنى ويطبقوه واقعيها مع التأول هنا. هذا المعنى الأصلي للتأول والتأويل، يتأولون حتى أذن الله فيهم. إيش أذن فيهم؟ بالحرب والقتال، حتى ما أهل اللغة العربية. شفت التعبيرات كيف؟ لذلك الأحاديث الصحيحة تكون في البخاري في مسلم كذا، ببين عليها فيها طلاوة يا أخي، الفحول اللغوية صح؟ والأحاديث السكند هاند أي كلام هذا. فقال له، فرد عليه، فقال له: يا رجل، فقشر. في ناس فرقة إسلامية بعرفها، قرأت كتبهم الحديثية، مستحيل، أشهد بالله أكثر ما هنالك كذب، مستحيل، مش تعصب، مش الحديث مش زي هيك يا أخي، لغة العرب لغة الصحابة والرسول مش زي هيك. مش فقال له، فرد عليه، فغضب كثيرا، فمش شو الهبل هذا، تماما زي التمثيلات المصرية، في تمثيلات مصرية وسورية طبعا، كله تمثيل عربي، هذه الفصحى ذرا للرماد في العيون، رماد إيش هاي؟ هذه كلمة إنجليزية، هذه ترجموها في القرن العشرين، ما فيش في اللغة العربية شيء اسمه ذر للرماد في العيون، قال لك استهدفه، فيش في اللغة العربية شيء اسمه استهدفه، غلط صرفيا استهدفه، هبل. فبتحس مراكمة الأخطاء اللغوية الفاضحة، يعني اللغة تاعت التمثيلات هذه لا تعكس بتة إيش الجو اللغوي إيش للحقبة التاريخية هي الممثلة، وهذا من غباء اللي بحطوا للسيناريو هذولا، صحيح؟ غلط، تعكسها تماما. لو على كل حال، فإيه قال؟ فقال: حتى أذن الله فيهم، فلما كانت وقعة بدر وقتل الله صناديدهم برسول الله، قال ابن سلول ومن معه: إن هذا أمر قد توجه، فأسلم وأسلموا. إيش أمر قد توجه؟ ثبت وبدأ يخط طريقه الإسلام، هذا مش أي كلام يعني، بدأ فعلا يشق طريقه بشكل واضح، له جهة محددة يعمد إليها قصدا، يعمد إليها إيه؟ قصدا، لا يحيد، صعب خلينا في الركب يعني. فأسلم وأسلم، ونفاقا عاد هو ما أسلمش من قلبه، الله يلعنه، ومات كافر. وإذ أخذ الله ميثاق، طولنا شوي، كم؟ طيب كمان 10 دقائق بنختم السورة. ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، اليهود والنصارى، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن فبئس ما يشترون. ثم قال: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إيش معنى الآية الأولى واضحة، الآية الثانية غير واضحة كثيرا. في مسند أحمد والبخاري ومسلم أيها الإخوة أن مروان ابن الحكم الأموي، تعرفوه هذا خليفة، كان مروان ابن الحكم بعد مؤتمر الجابية بعث إيش بوابه رافعا، اسمه رافع البواب تبعه هذا، قال له: اذهب إلى عبد الله بن عباس وقل له: لئن كان كل أحد فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. قال له: هذه الآية خوفتنا. قال له: شو هذا؟ قال له: كلنا هيك بنحب أحيانا يعني إيش نحمد بأشياء لم نفعلها صح؟ هذا ويعني وفي أشياء نأتيها بنحبها برضو إياه نذكر بها وكذا، يعني بتخوف الآية هذه. فجاء رافع بواب إيش مروان إلى ابن عباس وقال له: كذا كذا بقول لك إيش خليفة. فقال له: وما لكم ولهذه، هكذا بالواو، وما لكم ولهذه، إيش دخلكم في الآية؟ قال له: طبقوها على حالكم، وما لكم ولهذه، وإنما أنزلت هذه وتلاها في يهود لعنة الله عليهم. ذهب النبي إليهم وسألهم في مسألة، سألهم عن شيء من دينهم من التوراة فكتموه وأخبروه إيش بخلافه، ولما ذهبوا أظهروا له أنهم إيش يعني قد منوا عليه إيش بالجواب المعنى واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا بما كتموا عنهم يا العلم. استحمدوا إنه هذا دير بالك يعني قلنا لك إنه يعني عملنا لك فض يعني منية، فعجيب يا أخي. وبينه وبين أنفسهم فرحين ضحكنا عليه وما خبرناهوش الحقيقة. فأنزل الله فيهم يفضحهم فضحهم برضه ما فيش فايدة يعني. فقال ما هي الآية. وروى البخاري عن إذا حديث صحيح أيضا آخر البخاري عن أبي سعيد الخدري قال نزلت هذه الآية في قوم من المنافقين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى القتال تخلفوا وقعدوا خلفه وفرحوا إيش بمقاعدهم، مقاعد إيش يعني التخلف، فرحانين مش هنروح فيش قتال وفيش إيش شوكة فيش أي مشاكل علينا. حتى إذا قدم الرسول عليه قدم يعني رجع، حتى إذا قدم الرسول جاءوا إليه وحلفوا والله مش قصدنا وأقسم بالله وإحنا الحكاية كذا كذا واستحمدوا إليك كمان يعني يحبوا إنه يشهد لهم وكذا إنه يعني يذكر بعض الفضائل لهم. إيش ولا الله قال لا ما يصحش كلام هذا. بس على فكرة الآية فيها معنى عام أيضا صحيح، وهذا المعنى العام صادق، وكما قال ابن عباس وكما قال جابر لأن كانت كل حلوة لكم وكل مر عليهم إذا نعم الإخوة لكم بني إسرائيل. إذا كل شيء ما شاء الله تخذوه فاستروه تقول هذه لأنه بس فيهم لحالهم هذه، لا لا في أشياء تنطبق على الجميع علم صحيح. يعني المسلم نفس الشيء لو عمل أشياء مشابهة هل تنطبق عليه الآية؟ مظبوط ولا لا؟ يعني إنسان مثلا عارف حاله البعيد مثلا ما بقومش الليل وفي شائع عند الناس انه ما شاء الله صوهم قوام وهو بهز راسه ايش فرحان انت هتخش الجنه بالليل. قولوا لا يا جماعه انتوا خلصتوا علي لا بصوم ولا بالعكس انا بصوم كل شهر يومين ثلاثه وبقومش الليل بصراحه بقوم قليل يعني احكي بتواضع باخلاص او تصير تقوم الليل كل يوم عاد طبعا عشان لا تحمد بشيء ليس فيك. مزبوط ولا لا؟ في الصحيحين قال عليه الصلاه والسلام من ادعى دعوه، هذا في البخاري ومسلم حديث جميل، من ادعى دعوه ليتكثر بها زاده الله قلة. إذا واحد قال أنا والله الحمد لله أحفظ كتاب الله ومش حافظه، عمرك ما تحفظه إن شاء الله رحت فيها يا مسكين. واحد قال والله أنا الحمد لله أنا صح مش حافظ البخاري ومسلم بس قريت مرتين أو ثلاث مرات ومش قريين، عمرك ما تقرأهن مش هتقرأ، ولو قريتهن مش هتفهمهن مش هتحفظهن، ضيعت على حالك. لله انتبه إذا هتكذب على الله ما تدعي شيء مش فيك، تواضع لله. من ادعى دعوة ليتكثر بها إني أنا عندي كذا كذا ومش فيه زاده الله قلة، أخرجاه. وفي مسلم وأبي داود قال عليه السلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. أنا ومش فيك مش فهل أنا هذه الكلام هذا كله، مثل الذي يلبس إيه تعرفوا كيف ثوب يزور يعني العلماء لهم تفسير كثير فيها من أوجه التفسير فيها ببساطة يعني تعرفون الحلة صحيح، الحلة تكون قطعتان قطعة داخلية هيك وقطعة فيه وفوقها اسمها حلة، فإذا كان واحد منهما سمي إيش ثوبا، هي الفرق بين الثوب إيه والحلة. فالإنسان العربي لما كان يدعى على أي محفل أو أي مأدبة ما بروحش بثوب عيب عندهم، بروح إيش بحلة. ففي واحد بكون صعلوك فقير ما عنده شيء بأخذ الثوب من هذا والثوب الآخر من هذا وبروح بحلة، ولا هذه له ولا هذه له. فالنبي يقول هاي ببساطة هذا من أحسن التفسيرات، النبي قال إيه يعني المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يعني ما عندك كله أصلاً تنفلس وتدعي الكلام هذا، بس هذا بخوف زي الأول. هذاك في الصحيحين قال زاده الله ايش قله حتى، ولذلك قال لك من ادعى اي شيء ليس فيه حرمه. قلت والله انا شفت الرسول شفته واضح ما شاء الله عوجه زي القمر، انت ما شفت انسان هيك وحتى ما شفتش وجهه ومش معروف، لانه يعني في مذاهب في التفسير في تفسير الحديث هذا في ناس قالوا اذا ما شفتوش على وصفه الموجود في الكتب فبتكون ما شفتوش، وانا بطمئن هذا القول حقيقه. ايوه مش تشوف اي واحد تقول لي هذا الرسول، لا ما هو قال لك الشيطان لا يتمثلني صح، بس بتمثل اي واحد ثاني مظبوط ولا لا؟ وحيقول لك عن الرسول، هذه المشكله لازم تشوفه زي ما هو في الكتب تماما كيف حواجبه كيف كذا، اذا هو خلاص. فاقول له والله شفت الرسول وقال لي، هو عارف حاله ايش في شك الحكايه مش متاكد، والله واضح يا اخي هالنور عليه تكذب مش حتشوف لما تموت راحت عليك. واحد يقول لي يا اخي قطعت لنا قلوبنا كسرتنا كرسحنا الحين بالكلام هذا في جهل ما كنتوش تعرفه، يتوب اللي عنده شغله هذه يتوب، ما تدعيش من الآن وعفو الله عما سلف صح، الله ما بأخذ واحد بالجهل صحيح، لكن كان عارف الحين بعد ما سمعت الحجة هذه وبتعملها بينطبق عليك هذا القانون الإلهي انتبهوا. فلا تدعي شيئا ليس فيك، نسأل الله يعرفنا أقدار نفوسنا أي والله. طيب أبو حنيفة مرة كان ماشي في السوق فواحد بيقول إيه لصديقه أتعلم من هذا؟ قال له من؟ قال له هذا النعمان أبو حنيفة الذي يصلي الصبح بوضوء العشاء. قال له بنامش هذا طول الليل في العبادة؟ قال له أبو حنيفة قال فكان أبو حنيفة قبله يقوم نصف الليل فظل بعدها إلى أن مات 40 سنة يقوم الليل كلهم. قالوا ليش؟ قال حتى لا أكون إيمان الذين إيش يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، والله توعدهم بالعذاب مطلعين دعاية عني خربوني بيتي بيقولوا إيه إنه بقوم الليل كله ما حنقوم الليل كله. شوف تقوى وين قدس الله سره الكريم. ولله ملك السماوات والأرض. إن في خلق السماوات هذه الآيات سهلة جدا، مش هنطول فيها، بس بدنا نقول إيش سبب نزولها، لأنه جميل، ذكرنا عشرات المرات، أحب هذا الحديث. حديث رواه الطبراني وأراه أبو بكر ابن مردوية عن عائشة رضوان الله تعالى عليها، قالت كيف الحديث هو في الأصل هو عن عطاء التابع الجليل، قال دخلت أنا وعبد الله ابن عمر وعبيد ابن عمير على أم المؤمنين عائشة زوج رسول الله، قال إحنا الثلاثة، وبيننا وبينها الحجاب، يعني في حجاب طبعا ما في بشوفهاش ولا تشوفهم، بيننا وبينها يتعلموا منها الحجاب بعد موت الرسول الحجاب. قال فقالت يا إيه عبيد لابن عمير، يا عبيد لما لا تزورنا، تجيناش كثير انت صاير، ما الذي يمنعك؟ قال يمنعني قول الشاعر زر غبا تزدد حبا، وعجزه ايش هو؟ فمن اكثر الترداد اضناه الملل، بيت مشهور. زر غبا، ايش غبا؟ يعني مره او مره لا، مش كل يوم كل يوم كل يوم، بتملل بعدين، بتملل ايش المضيف، زر غبا تزدد ايه حبا. فقال ابن عمر ذرينا من هذا، فكينا عن حديث السليم وكذا، ذرينا وحدثينا باعجب شيء رايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال لها ذلك بكت عائشه مباشره، ذكرت الرسول، بكت وقالت كان امره كله عجبا، بدك عجب، كل حياته كانت عجب، كل تصرفاته كلها معجبه، تبعث على الدهشه والاعجاب والاجلاء والاكبار، كان امره عليه السلام كله عجبا. دخل علي ليله يعني بعد العشاء حتى مس جلده جلدي في الفراش يعني في المضجع، ثم قال لي يا عائشة ذريني أتعبد لربي، شوف الأدب، اسمحي لي يعني أقوم أتعبد، حب أتعبد لربي، ذري. فقلت يا رسول الله والله إني لا أحب قربك، وفي رواية قربك إيه وهواك، وإني أحب أن تعبد لربك، يعني أن تتعبد، وأحب إيه أن تعبد لربك. قالت فقام إلى القربة فتوضأ، وما أكثر صب الماء، وضوء على السنة قليل، ماء قليل، ثم جلس، ثم قام يصلي، فقرأ حتى بل إيش لحيته، الدموع صارت تنزل من اللحية، بكاء غزير غزير خشية الله، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم سلم واضطجع على جنبه وجعل يبكي الليل كله، بكاء من بعد العشاء الليل كله، حتى آذنه بلال إيه بالصلاة، صلاة الصبح. فدخل فقال يا رسول الله، تقول عائشة، قال بلال، فقال يا رسول الله أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال ويحك يا بلال، كيف لا أبكي وقد أنزل علي الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الآية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. في رواية أخرى ثلاث مرات قال له ويل لمن قرأها، ويل لمن قرأها، ويل ولم يتفكر فيها. في الصحيحين من حديث ابن عباس، حديث مشهور ومعروف يعني، حين بات ليلى عند خالته ميمونة، بات عند خالته، فجاء النبي ونام، حتى إذا كان ثلث الليل الآخر قام النبي فاستن، شو استن يعني تسوق، فاستن ثم نظر في السماء ثم تلا الآيات، إن فالنبي كان كل ما يقوم في القيام يقرأ هذه الآيات، سبحان الله، كل ليلة حب يقرأهن في الليل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. هذه الآيات أيها الإخوة كما قلت واضحة، لن نتكلم فيه كثيرا، وممكن بعضها شرحت في خطوة أشياء، فإذا في شيء صعب سنذكره، غير صعب كذا، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا كما قال إيش النبي في حديث عمران بن حسين وهو في الصحيحين، صل من قيام، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، بنفس الترتيب، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، نفس الترتيب، ويتفكرون كذا كذا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما معنى باطلا؟ أي عبثا، ما خلقت السماوات والأرض بهذه الهيئة البديعة العظيمة الصنع والتركيب باطلة، عبثة، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار واضحة، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، من هو؟ الرسول، الرسول أن آمن ربك فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا كل واضحة، ربنا وآتنا واضحة. فاستجاب لهم ربهم، أعطاهم الإجابة، إجابة هذه الدعوات الواجفات الضارعات، فاستجاب لهم ربهم، وفسر استجابته بقوله أني لا أضيع عمل عامه. كيف استجاب؟ بأي طريقة؟ هو هذا، إذن قوله أني لا أضيع، هذه جملة إيش؟ تفسيرية، جملة إيه؟ تفسيرية، وحتكون لا محل لها إيش؟ من الإعراب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى أيها الإخوة. روى ابن جرير وغيره عن أم سلمة قالت يا رسول الله ما لنا لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، وإن الذين هاجروا إن والذين مش واللواتي واللائي كل الرجال، بس ما احنا هاجرنا، تعرف من أول مهاجر أم سلمة صح؟ أم سلمة أول واحدة هاجرت هذه، فقالت ما لنا إيش لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله هذه الآية بعضكم من بعض من ذكر إيه أو أنثى بعضكم من بعض. قالت الأنصار: وكانت أول ضعيمة خدمت علينا المدينة. من هي؟ أم سلمة اللي صارت بعدك زوجة الرسول رضوان الله عليها إيش وعلى أخواتها أجمعين. قال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم. هتقولي من نفس الشيء؟ لا، في فرق. القرآن دقيق. لما يقولك هاجروا وأخرجوا، إذا هاجروا طواعية، في ناس هاجروا هيك حبوا يهاجروا، وفي أخرجوا ما كان عندهم الاستنية ولكن ضيق عليهم حتى إيش اضطروا إلى الخروج. فماذا الله أيضا بين إيش مقامين، والأول إيش أشرف. انتبه، الأول إيش أشرف، الهجرة طواعية لنصرة الإسلام وتكفير سواد المسلمين بالمدينة، لذلك قدمه. قال: فالذين هاجروا وأخرجوا وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفر عن سيئاتهم، نفس الشيء، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كيف تقلبهم في البلاد؟ يعني منعمين، منعمين في عافية، في في في في دعة، ما تغتر بهم بسافه وبروح وبوكل وبيجوا بلبسوا، ما تغتر بهم. لماذا؟ قال: متاع قليل، الدنيا كلها قليلة. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري خالدين فيها نزلا من عند الله، نفس الشيء، وما عند الله خير الأبرار. سمعنا في حديث أبي الدرداء: الموت خير المؤمن والموت خير الكافر. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. من هؤلاء الذين أسلموا من إيه؟ من الكتابيين، ولم يبلغوا عشرة، ما فيش. والنبي قال إيه؟ لو آمن بي عشرة من أهل الكتاب لما بقي يهودين إلا إيش؟ إلا آمن أو قال أسلم، لكن للأسف ما بلغوش عشرة. فالله هؤلاء يعني إيش؟ يذكرهم بخير، فيقول: لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. طب واحد يقول يعني ما مش مهم هذا، أهم شيء يؤمنوا بما أنزل إلينا. لا، بالعكس، النبي قال في حديث مخرج في الصحيحين، قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم إيش؟ ورجلا قال من أهل الكتاب آمن إيش؟ بنبيه وآمن بي، فيؤتى أجره مرتين. طبعا آمن بموسى وآمن بمحمد، آمن بعيسى وآمن محمد، طبعا يؤتى أجره إيش؟ مرتين. فلذلك الله قال إيش؟ بما أنزل إليكم وما أنزل إيش؟ إليهم، خاشعين لله لا يشترون. الآية واضحة، إن الله سريع الحساب. كيف إن الله سريع الحساب؟ قال مجاهد: سريع الإحصاء، كل شيء بتعمله يحسبك إياه، يعني مش بيحاسبك بي. قال مجاهد: سريع الحساب، سريع الإحصاء، كل عمل بتعمله يحصيه لك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. قال حسن البصري: اصبروا على دينكم، اصبروا إيه؟ على دينكم، على طاعة ربكم، وصابروا عدوكم، حفاظا على إيش؟ على دينكم وأمنكم. ورابطوا. قيل الآن المرابطة هي المرابطة إيش؟ الحقيقية في الجهاد. يعني شو المرابطة؟ تحرس الثغور، تقف على الحدود، يعني حتى لا إيه؟ لا تؤتى الأمة إيش من قبلك، وبتضلك عين دائم. في الترمذي عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، اللهم أعطنا ذلك، وعين باتت تحرس في سبيل الله، اللهم أعطنا ذلك أيضا، لا تمسهما النار. ومش المقصود العين، المقصود كل الإنسان، يعني كله. هذا نوع من إيش؟ مجاز مشهور، زي تحرير الرقبة، نفس الشيء، معناها تحرير الإنسان كله. لا، الإنسان لو قضى ساعة يحرس في سبيل الله إن شاء الله لن تمسه النار. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: رباط ساعة، عفوا، رباط يوم وليلة، في مسلم، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: خير من صيام شهر وقيامه. ليلة واحدة تربط، فأنت شوف تصوم شهر كامل وتقوم طول الليل، أحسن لك هذا لسه، ليلة واحدة خير إيه من صيام شهر إيش وقيامه. وإن مات المرابط جرى عليه عمله وجرى عليه رزقه وأمن الفتان، لا يفتن في القبر. شفت الرباط قديش؟ وفي الصحيحين: لموضع إيه؟ سوط أحدكم إيه من الجنة خير من الدنيا إيش وما فيها. فالرباط في إيش؟ في أحاديث كثيرة جدا جدا، لكن أهم شيء، أهم بشر المرابط إيش؟ أن عمله إيش لا يختم، وهذا مصرح به في رواية الإمام أحمد. في المسلم إيش قال؟ جرى عليه عمله. إيش جرى عليه عمله؟ يعني إيش كان يعمل من صلاة من صيامك، كله بظل الأجر كأنه قاعد هو حي وبيعمله. الله أكبر، إلا المرابط. ولذلك قال النبي في حديث الإمام أحمد: كل ابن آدم إذا مات ختم على عمله، أو كل نعم إذا مات، إلا المرابط في سبيل الله يجرى عليه إيش أجره عمله كأنه هو عايش، الله، إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. أشوفك في الرباط في سبيل الله، هذا الرباط. وقيل: لا، الرباط هو إيش؟ بمعنى إيش؟ المرابطة على الطاعات والثبات في مواقعها، كل الطاعات، مش فقط إيش الرباط بالمعنى المعروف في الجهاد. وقيل: الرباط فسر بما ثبت أيضا في الصحيح في مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. إيش هو هذا؟ هذا في مسلم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إيش إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني في الأوقات المكروهة، في الحالات المكروهة، برد شديد كذا، وتتوضى مليح، توصل الماء لكل أجزاء العضو، توضى مليح مليح، مش شلفقة، إسباغ، تصبغ تماما. قال هذا أول شيء، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ثلاث مرات النبي قال. إذا لا شك أن هذا الرباط يدخل في إيش؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة، لأنه مفسر في صحيح مسلم، وقال النبي هي الرباط الرباط الرباط، يعني يبدو أنه حتى أولى إيش من تفسير إيش الرباط بما ذكر أولا، والله أعلم. ورابطوا أخيرا واتقوا الله، شوف الخاتمة أجملها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال التابعي الجليل والولي الكبير محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه وأرضاه، يقول الله تعالى اتقوا الله فيما بيني وبينكم، الله بقول لك يعني، يقول الله اتقوا الله فيما بيني وبينكم لكي تسعدوا إذا إيش لقيتموني غدا يوم القيامة. الله أكبر، شوف كيف يفكر هو، بينك وبين الله في الخلوة، يعني خليك مع الله وراقبه وما تهتكش حرمته وستر عليك تبارك وتعالى أبدا، وخلي دائما كأنه نظر إليك. إيش بصير بكرة بيجي الفزع يوم القيامة، حيسعدك وحيكرمك وحيقول تعال أنت لك مكان خاص عندي، هاي هاي إيش، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من الفالحين المفلحين المسعودين السعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.